إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في المحاضرة الثامنة محاضرة الليلة سوف نتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات في طلاب العلم. هذا الموضوع هو أنواع الدلالات وتعلقها بالأسماء والصفات، لأن أنواع الدلالات إن لم تكن واضحة عند طالب العلم أو عند الداعي فمن الصعب أن يبلغ الرسالة كما ينبغي، بل أغلب الأخطاء التي تحدث من كثير من الدعاة أو بعض الإخوة سبب الخطأ أو عدم الفهم هو عدم إدراك أنواع الدلالات هذه، ولذلك نحن نود أن احنا نستوعبها استيعاب دقيق. صحيح هي من أصعب الأبواب ومن أدق المسائل، بل الفيصل فيها يجعلك إما تبع مذهب السلف أو مذهب الخلف. يعني أنت لو فاهم كويس تتميل إلى مذهب السلف لأنه يتوافق مع الفطرة والمنطق البسيط الذي عليه عامة الناس. احنا قلنا أن الإسلام دين الفطرة على هذا الاعتبار. العناصر اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في هذه المحاضرة: دلالة المطابقة وأمثلتها، دلالة التضمن وأمثلتها، دلالة اللزوم وأمثلة لها، دلالة الالتزام وأمثلة لها، هل لازم القول قول، معلش الكلام طبعا غريب على بعض إخواننا اللي ممكن لأول مرة يحضروا، دلالة الأسماء على الصفات تكون بالمطابقة والتضمن واللزوم، فيه بحث مطلوب إن شاء الله عز وجل ياريت تكتبوه برضو. المطلوب في البحث التعرف على دلالة اللزوم لثلاثين اسما من أسماء الحسنى، تعرف على دلالة اللزوم لكم اسم؟ لثلاثين اسم. طبعا مطلوب زي ما قلنا اللي عايز يتعلم يبقى أي حاجة وردت في المحاضرة فيها أحاديث أو آيات تحفظ الآيات وتحفظ الأحاديث، يعني تابعوني في هذه المسألة وتحملون، احفظوا واصبروا وإن شاء الله عز وجل سوف تجدون أثرا طيبا لهذه المحاضرة. يمكن الرجوع بالنسبة لقضية الدلالات إلى كتاب أسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، أو اللي عنده الجزء اللي هو الثالث في كتاب أسماء الحسنى لما طلع أجزاء، الجزء الثالث خاص بس بدلالة الأسماء على الصفات. إحنا عايزين تقرأ وتصل إلى دلالة اللزوم في 30 اسما من أسماء الله الحسنى، أو كتاب الأسماء موجود، وفي نسخة إلكترونية موجودة على أغلب المواقع على الإنترنت وموجودة على الموقع كتاب أسماء الله الحسنى، تستطيع الرجوع إليها لو كان عندك كمبيوتر وكده، يعني اللي ما عندوش ممكن يرجع للنسخة المطبوعة. ركزوا معايا بقى في أنواع الدلالات وتعلقها بالأسماء والصفات. ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء. الأسماء اللي تعلمها آدم هي أنواع الدلالات هذه. كيف يستطيع الإنسان أن يسمي الشيء وعندما يذكر اللفظ يتصور المدلول ويعبر عن مراده عندما يتحدث من خلال الألفاظ البسيطة؟ ففيه ثلاث أنواع من الدلالات بيسموها دلالات وضعية. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: والماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه دلالة لفظه عليها دلالة مطابقة، ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن، ودلالته على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة التزام. أنا بقول كلام شيخ الإسلام ممكن يكون صعب طبعا في البداية، لكن بعد كده هيكون سهل إن شاء الله. أنواع الدلالات بيحصروها في ثلاثة أنواع: دلالة اسمها دلالة المطابقة، ودلالة اسمها دلالة التضمن، ودلالة اسمها دلالة اللزوم. يبقى أنواع الدلالات كام؟ ثلاث، نعدهم مع بعض. الأولى اسمها دلالة المطابقة، والثانية التضمن، والثالثة اللزوم. دلالة المطابقة لما يعرفوها يقولوا إيه؟ هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه. أيوة، التعريف ده أخواننا اللي كانوا حافظين قبل كده تعريفات، ركزوا معايا هنا. ليه؟ لأن في نقطة جديدة سوف نضيفها بإذن الله تعالى. يبقى هي دلالة المطابقة، أشرح لكم كله إن شاء الله، بس تحفظوا الكلمتين دول. دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له اسمها دلالة إيه؟ المطابقة. دلالة المطابقة تاني هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه الأسماء كما علم آدم عليه السلام، بس الفرق بيننا وبين آدم إن آدم تعلم الأسماء كلها مرة واحدة، إحنا بنتعلمها على مدار 15 16 14 على حسب سن البلوغ. يعني يوم ما يصل الإنسان إلى سن البلوغ يبقى المفترض فيه إنه تعلم الأسماء اللي بها يكلفه الحق سبحانه وتعالى. الأسماء اللي هي المقصود بها إيه هنا؟ فهم دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. طبعا اللغات بتظهر من خلال لغة التخاطب بين الناس، فبتظهر اصطلاحات. الاصطلاحات دي بتبقى اصطلاحات لغوية زي اصطلاحات عربية أو اصطلاحات إنجليزية، اللي هي اللغة الإنجليزية عبارة عن مفردات كلمات اصطلح مجموعة من الناس على وضعها. لكن في الأصل، أصل اللغة، هتلاقي أن كل واحد أنشأ كلاما، هذا الكلام عبر به عن الأشياء بحيث أن ممكن اثنين يتفقوا على مصطلح، بعد كده يبقى المصطلح دوت كلمة من مفردات اللغة اللي تعرفوا عليها. يعني على سبيل المثال نيجي في دلالة المطابقة، أنا بقول لي مثلا أحد الإخوة قدامي من الحاضرين، ركزوا معايا بقى، أنا أريد القلم. قدام مني على الترابيزة دلوقتي مجموعة كثيرة من الـ MP3 والحاجات اللي بيسجلوا عليها، وكتاب وعلبة مناديل، وقدامي كاسة مية، كاسة عصير، تفضلوا خد بالك ازاي. وقدام مني حاجات يعني اوراق وكده يعني. فانا بقول لواحد من الحاضرين اعطني القلم. مصطلح القلم ده، القلم ده اسم علامة ينطبق في هذه الاشياء. ينفع واحد ياخد لي الكتاب ويقول اتفضل اهو القلم اهو، نقول له لا، مصطلح القلم او اسم القلم اسم له دلالة ينطبق عليها. فما دلالة المطابقة للفظ القلم؟ دلالة ما عناه المتكلم ووضعه له. احنا اتفقنا على ان ده اسمه ايه؟ قلم. قلم ولا تفاح؟ قولوا يا اخوانا ده اسمه قلم. ليه؟ لان اللفظ ينطبق على شيء لا ينطبق على غيره. اتفقنا في مرادنا ان لفظ القلم يدل على شيء معين ينطبق عليه لا ينطبق على غيره. وممكن مثلا واحد يروح في مكان ثاني خارج البلاد العربية، فهناك اصطلاح على هذا الشيء المسمى قلم في اللغة العربية بيسموه حاجة ثانية، بيسموه ايه في الانجليزية؟ ها؟ بن. فلما يقول لي هات بن، هات البن، البن ده طبعا انا بتكلم هات البن العربية، لكن اقول له حاجة تانية، انا عايز البن ده. فواحد هيديله مثلا كتاب، هو مش هيفهم دلالة المطابقة لو قيل اللفظ باللغة العربية، لكن لو قيل باللغة الانجليزية هيستوعبها. فهنا يستطيع ان يدرك معاني الكلام من خلال الالفاظ. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن بلغة العرب قال إن أنزلناه قرآنا إيه؟ عربيا مش قرآنا أعجمي. فطالما عربي يبقى هيفهموا أصحاب اللسان العربي. فلما يقول قلم يبقى الكلام له معنى ولا ما مش معنى؟ لأن فهمت مراد المتكلم عندما تكلم بذلك. يبقى دلالة المطابقة هي دلالة إيه؟ دلالة اللفظ على معناه المتكلم ووضعه له. انتبهوا لأن التعبير ده دقيق علشان ده يخرجنا من مشكلة المجاز. هالوقت هتعرف ان مشكلة معقدة كبيرة اسمها مشكلة المجاز دي. القرآن فيه مجاز ولا ما فيش فيه مجاز؟ نعم. الصوت عالي؟ صدى الصوت. نبعد احنا الميكروفون شوي. الاخ طارق احنا خيمناه وكده يعني كويس هو يعني الصوت مناسب بس انا اللي هبعد الميكروفون شويه فيظبط ان شاء الله. بسم الله. كويس كده؟ اه. طيب يبقى دلاله المطابقه هي ايه؟ دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. احنا بنقول التعبير ده هو على اساس ان بعض الناس بيعرفوا دلالة المطابقة يقول لك دلالة اللفظ على ما وضع له. واحنا بنقول كده على اساس ان ما وضع له في مراد المتكلم. لكن هم فهموها بطريقة تانية. خليكم معايا يا اخوان. انا مش هعقد عليكم المسائل وهنضرب امثل لغاية ما تفهموه. انا لما اقول شجرة فاحتحوا معايا محدش ينام. انا لما اقول مصطلح شجرة لفظ الشجرة وضع للدلالة على شيء معين يتصوره الجميع. شيء له ساق فروع اوراق ممكن يبقى فيها ثمار له جذع جواه ماء بيتحرك داخل العروق داخل الشجرة. هذه كلها على بعضها تسمى شجرة. فلما واحد يقول شجرة نقول دلالة اللفظ على ما وضع له في مراد المتكلم. فخلينا في حكاية مراد المتكلم انا حبيت ابدأ به. وحنقول دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ايه؟ على ما وضع له. فانا لما اقول شجرة فبتخيل شيء معين. انا لما اروح اشتري شجرة عشان ازرعها فبقول للرجل مثلا اعطيني شجرة. عايز شجرة. انا ما حددتش نوع معين بس انا عايز شجرة معينة من اللي بتباعه عنده. فهل يصلح مثلا ان يجي يوم قطع لي ورقة اقول اتفضل اي الشجرة ايه؟ انا اقوله لا دي اسمها شجرة يا اخوانا ولا ورقة؟ ورق. ففرق بين مصطلح الشجرة ومصطلح الايه؟ الورق. فلاقي ان مصطلح الورقة من ضمن محتويات الشجر وما يتضمنه مصطلح الشجر. يبقى دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له. هنقول في مراد المتكلم بعد كده. لكن دلالة اللفظ على ما وضع له دلالة ايه؟ ها؟ اسمع مطابقة. لكن لما اقول لك ما دلالة الشجرة على الورقة دي نقول دلالة تضمن. يبقى تعرف دلالة التضمن نكتبها كده نقول اهو دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له من مراد المتكلم. هنختار بس عشان نسهل عليه. دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له من مراد المتكلم. خلي مراد المتكلم دلوقتي. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له كل ما وضع له. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ايه؟ ها؟ على بعض ما وضع له. كلام يعني مش صعب ولا حاجة. دي اصطلاحات بيقولها الجماعة العلماء بتوع العقيدة او بتوع المنطق. لكن احنا نقدر نبسط المسألة ونخليها بلدي خالص. بيقول دلوقتي دلالة المطابقة انا رايح اقول لواحد مثلا أعطني برتقالة. برتقالة نوع من أنواع الفاكهة برتقالة. فمصطلح البرتقالة أو لفظ البرتقالة ده فيه اتفاق بين الشخص وبين سائر الناس اصطلاح بينهم ان البرتقال يطلق على شيء معين لا يطلق على غيره. فلو انا قلت له دي البرتقال كيلو برتقال فراح وزن لي كيلو خيار قال لي اتفضل، فانا هقول له ايه؟ لا انا مش قصدي خيار، انت فهمت غلط. اخبرك ازاي؟ اقول انا معلش ما سمعتش، يبقى ده عقله سليم كويس كده. ليه؟ لان البرتقال عندي هو البرتقال عنده، لكن اقول له هات برتقال يقوم يديني خيار. يبقى في الحاله دي انا ما اتكلمش على اللزوم ولا غير قصه، الله يبارك فيه خليك معايا عشان منك. فانا لما اقول مصطلح البرتقال وضع للدلاله على شيء معين لا يدل على غيره، ولولا هذا ما تفهم الناس. لان لما راح اقول له دي كل برتقال له سعر والخيار له سعر ثاني، فلما اقول له دي برتقال فيدي لي خيار الاسعار هتختلف والدنيا هتتلخبط في بعضها. فلو قال انا ما سمعتش كلام سليم، انما لو قال لي والله يا اخي كل حاجه شبه بعضها، البرتقال هو الخيار وكلها ماشيه وزي بعض، تقول لك ازاي؟ اقول له لا. طب لو قلت له اديني برتقاله فادالي ربع برتقاله، او عنده برتقال مكسر ومقطع فقال لي خد وزن لي منه، اقول لك لا انا عايز برتقال سليم، برتقال يعني برتقال، انما جايب لي قشر برتقال وتقول لي ده برتقال. القشر برتقال هذا من ضمن محتويات الايه؟ البرتقال. فاقول مثلا دلاله البرتقاله على قشر البرتقال دلاله مطابقه ولا تضمن؟ ها؟ تضمن، انها من ضمن محتوياتها. فانا بقول لك مثلا ما دلاله الشجره على اوراقها؟ تضمن. على فروعها؟ قول يا اخوانا. على ثمارها؟ تضمن. على كل محتوياتها؟ مطابقه. يبقى دلاله الشجره على ذاتها وكل محتوياتها نسميها دلاله ايه؟ مطابقه. ودي سهله قوي للناس. فما كانش الناس فاهمه دلاله المطابقه والتضمن يبقى عمرهم ما هيتفاهموا مع بعض ابدا. يعني بقول لك ما دلاله الساعه على عقاربها؟ اسمع، لان العقارب جوه الساعه، لفظ ما فيش ساعه من غير عقارب الا اذا كانت ساعه رقميه. اخد بالك ازاي؟ دلاله الساعه الرقميه حاجه ثانيه، انما الساعه المنافله بتاع زمان دي اللي فيها عقارب. اخد بالك؟ فقالوا لي الساعه على عقاربها دلاله ايه؟ ها؟ تضمن. فدلالة الساعة على كل محتوياتها مطابقة. يبقى مصطلح الشجرة أو لفظ الشجرة على كل محتوياتها أو على ذاتها دلالة إيه؟ مطابقة. على بعض محتوياتها دلالة اللفظ على ما وضع له يبقى دلالة إيه؟ مطابقة. ما وضع له في عرف المتكلم، دلالة اللفظ على بعض ما وضع له في عرف المتكلم دلالة ايه؟ دلالة الكتاب على الأوراق اللي فيه، اسمع، على الجلد، ها؟ على الكلام اللي فيه، تضمن. على كل محتوياته مطابق. فهمتوا الفرق بين دلالة المطابقة والتضمن؟ كلام صعب ولا سهل؟ طيب دلالة المطابقة والتضمن احيانا بيبقى المصطلح او اللفظ لفظ بسيط من مفردات اللغه اللي تعرف عليها العام، زي لفظ برتقال، تفاح، خيار، فاكهه، اي طماطم، اي حاجه من. فساعه ما بذكر اللفظ اتخيل الشكل والمضمون ما ينطبق عليه اللفظ، فاقول لك مثلا دلاله المطابقه في القلم هو هذا. ولذلك هيجي لنا من ضمن معاني التأويل يقول لك إيه التأويل؟ حقيقة التأويل هو إيه؟ ما آل إليه اللفظ وانطبق عليه، اللي هو دلالة المطابقة. فلما أقول لك قلم، على ما يقول هذا اللفظ ويرجع وينطبق على كل الحاجات اللي موجودة، ما هتقوليش الكتاب، ولا هتقولي الموبايل، ولا هتقولي الـ MP3، هتقولي إيه؟ هو ده هو بس اللي ينطبق عليه لفظ الإيه؟ القلم. فنقول لك دلالة القلم بالمطابقة ينطبق على ذاته. فدلالة المطابقة تعرفها هي ايه؟ دلالة اللفظ على ما وضع له. قوله بس كده عشان ما لخبطكوش، هنرجع نظبط الامور اللي بعد كده. دلالة اللفظ على ايه؟ يبقى دلالة ايه؟ مطابقة. دلالة اللفظ على بعض ما وضع له دلالة ايه؟ تضمن. طب كويس قوي كده، احنا عرفنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن. في الفرق بقى بين الاسم في اللغة واستخدام الناس له وفرق بين الاسم والاصطلاح الشرعي له. يعني لما اقول لك مثلا الصلاه، الصلاه لها تعريف الصلاح. اما اقول لك تعالى الى الصلاه، كلمه الصلاه هنا عباره عن اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالايه؟ بالتسليم. يبقى ده اسمه تعريف الصلاه اصطلاحا، بخلاف الصلاه ايه لغه. الصلاه في اللغه معناها الدعاء، معنى الصلاه في اللغه ايه؟ الدعاء. فانا بفرق بين المعنى اللي هو الاصطلاحي وبين المعنى المتعلق باللغه. فباللغه لك ما دلاله اللفظ بالمطابقه في حال الصلاه عند استخدامها شرعا. يبقى تقول لي الصلاه مصطلح يدل على افعال واقوال، اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالايه؟ بالتسليم. لكن في اللغه معناها ايه؟ الدعاء. ولذلك اي واحد بيتكلم على موضوع معين يقول لك التعريف اللغوي والتعريف الايه؟ الاصطلاح. ففرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاح. لكن احنا فهمنا ان دلاله المطابقه من اهم ما يمكن في تمييز الاشياء. فربنا سبحانه وتعالى اذا خاطبنا بلغه العرب يبقى عنا دلالة المطابقة من خلال ما أخبرنا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن أشياء أفهم منها بدلالة المطابقة من مدلول اللفظ أشياء معينة، فيجي واحد يقول لك لا ما تفهمش الأشياء دي. ليه؟ لأن الأشياء دي باطلة. أقول له لا، كلامك مش مظبوط. ربنا لو أخبرنا عن شيء يبقى هو حق، لأن الله لما علم آدم الأسماء علمه كيف يسمي الشيء باسم يتعرف عليه عند ذكره. يعني لما يقول شجرة يتخيل برتقالة ولا يتخيل شجرة؟ يتخيل شجرة، مش كده برضو؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرضهم ولا عرضها؟ اسمعوا كده، ثم ايه؟ اسمع، عرضهم، عرضهم اللي هي ذوات الاشياء اللي ادم انشا لها اسماء. فاهمين النقطه يا اخوانا؟ وعلم ادم الاسماء كلها. يعني قلت تفاحه، ما هيروحش يجيب شجره. فعرض عليه مثلا قلت تفاحه، عرض على الملائكه ذوات الاشياء وقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. فعجزوا عن تسميتها وعن معرفة أسمائها. أما آدم فقد تعلمها، آدم تعلم أسماء الأشياء كلها مرة واحدة. إحنا بنتعلمها يوم بيوم. ربنا سبحانه وتعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما فيش علم خالص، لكن في أدوات يتعرف بها على هذه العلوم، وجعل لكم السمع والأبصار والإيه والأفئدة. فآدم عليه السلام شأنه شأن بقية البشر في هذه القضية. بس الطفل الصغير النهارده نقول له دي تفاحة، فالولد يفهم شكل التفاحة يشوفها والاسم ده مرتبط بذات التفاحة فيفهم دلالة المطابقة. لما نقول له روح هات تفاحة تلاقيه مبسوط، أخد بالك ازاي؟ ليه؟ لأن عارف إن التفاح شيء معين. إنما هتقول له روح هات تفاحة ده يروح يجيب لك عصاية؟ في حد في الدنيا يفهم كده؟ الطفل الصغير على فطرته إن فاهم دلالة المطابقة، هي دلالة اللفظ على إيه؟ ما وضع له، ما عناه المتكلم في خطابه. دي دلالة المطابقة. جميع البشر يعرفونها، وما فيش واحد عاقل هيختلف معاك في هذه المسألة. إن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. طيب القيم بيقول في قول الله تبارك وتعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم، فلو لم يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح بني آدم وتلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها عن سائر الحيوان. يعني إحنا الميزة ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بميزة على الحيوان في ان الانسان يستطيع ان ينشئ لغة يتخاطب من خلالها ويبقى في اصطلاحات وقاموس مصطلحات وقاموس لغات، ممكن احنا فيما بيننا نتفق على مصطلحات جديدة لا يعرفها الناس ونقول بعد كده دي شفرات زي لغة التشفير اللي بيستخدمها الجماعة بتوع المخابرات فيما بينهم، نظام حتى النظام الرقمي في ان يعمل شفرة، ده كله عبارة عن أشياء علمها الله عز وجل الإنسان يتعرف من خلالها على أنواع الدلالات. يبقى احنا عندنا أول دلالة إيه؟ ها؟ تعرفها؟ دلالة اللفظي على ما وضع على، والثانية دلالة التضمن وهي دلالة اللفظي على بعض ما وضع على. طب لما أقول لكم دلالة الشجرة على الورقة، على فروعها، على ذاتها، على ذاتها يعني كل محتوياتها بذاتها وصفاتها كلها، نقول دلالة الشجرة على ذاتها نقول عليها ايه؟ مطابق. عظيم. طب ما دلالة الساعة على عقاربها؟ تاني معلش، واضحة دي؟ في حد من اللاعبين مش فاهم ويقول لي عيدها تاني، ممكن اعيدها. دلالة الساعة على عقاربها، ها؟ طب دلالة الساعة على مصنعها، ها؟ هل من ضمن محتويات الساعة المصنع؟ لا. بس أنا أقول لك إن لفظ المصنع لا يطلق على الساعة ولكن يرتبط بالساعة ارتباط تلازمي بحيث ان مش ممكن توجد الساعة الا اذا كان في ايه؟ مصنع. اقول لك دلالة الساعة على مصنعها دلالة لزوم. دلالة ايه؟ لزوم. حاجة خالص. بس خليكم معايا لغاية ما نفهم الحكاية دي قبل ما نعرف دلالة اللزوم. يبقى دلالة الساعة على مصنعها، على عقاربها، ها؟ تضمن. طيب دلالة الساعة على ذاتها؟ عظيم. دلالة الثمرة على الشجرة؟ مين اللي بيقول تضمن؟ ينفع؟ مش ممكن تيجي الثمرة إلا إذا كان في إيه؟ شجرة. فنقول دلالة الثمرة على الشجرة دلالة لزوم، لكن لما أقول لك الشجرة على الثمرة نقول إذا كانت الثمرة لسه موجودة في الشجرة ما اتقطعتش يبقى دلالة إيه؟ تضمن، لكن لو اتفصلت عنه نقول دلالة الشجرة على دلالة الثمرة على الشجرة دلالة إيه؟ لزوم. طب ما دلالة السقف على محتوياته؟ سقف. فوق منك سقف شايفه ولا ما مش شايفه؟ ها؟ ما تلخبطوش. السقف ما دلالته على ذاته؟ مطابق على كل محتوياته، ذاته يعني، على الحديد اللي فيه. السقف فيه حديد ولا مش فيه؟ اوعى يكون ده شيخ طارق. لازم يكون في حديد، فنقول السقف على الحديد اللي فيه تضمن، لان بيحتويه يتضمن. السقف على كل محتويات نسميه دلالة ايه؟ مطابقة. طب دلالة السقف على الأعمدة؟ لأن مش طبعا فرق بين العمود وبين السقف. الأول بترفع العمود وبعد كده ترمي السقف، مش ده برضه يا خلنا؟ أقول لك دلالة السقف على الأعمدة دلالة لزوم. لأن مش ممكن يوجد السقف إلا بعد وجود إيه؟ الأعمدة. طب عظيم. اكتبوا تعريف دلالة اللزوم. انا هعرفكم دلالة اللزوم بتعريف مختصر برضو علشان يريحنا في المسألة وبعد كده نرجع للتعريف الاكبر للي عايز بقى ان هو يتوسع في المسألة. قول دلالة النتيجة على سببها دلالة اللزوم، ودلالة المعلول على علته دلالة اللزوم برضو. دلالة النتيجة على سببها يبقى دلالة ايه؟ لزوم. والمعلول اللي هو النتيجة برضه على علتي يعني السبب. معنى قلنا العلة يعني سبب والمعلول يعني ايه نتيجة، مش كده؟ فدلالة النتيجة على سببها يبقى دلالة ايه؟ لزوم. اسمع، صعب الكلام ده ولا سهل؟ اصل انا حاسس كده ان في ناس ورا زي ما يكون تايهة معانا يعني. لا انا عايزك تركز والله يبارك فيك عشان ندخل في الكلام الخاص بالاسماء والصفات. ما احنا لو فهمنا الكلام ده صح هنفهم العقيدة صح، ولازم نفهمه صح، والا ما ينفعش نشتغل صح. دلالة النتيجة على سببها نسميها دلالة ايه؟ لزوم. طب لو واحد عكس قال دلالة السبب على نتيجته، مش تضمن، لا دي دلالة رابعة اسمها دلالة الالتزام. وان كانوا هم في كتب العقائد ما تفرقش بينهم يعني، لكن هي في الفعل لما نيجي نشوف دلوقتي هنقول في دلالة لزوم والتزام. يبقى دلالة اللزوم ايه؟ لا اللزوم نتيجة على سبب، والالتزام خلينا اضرب لكم مثلا. انت اتفضل. عكس اللزوم، النتيجة على سببها والسبب على نتيجته، المعلول على علته والعلة على معلولها. لو واحد يقول لك ايه حكاية العلة والمعلول دلوقتي يا اخوانا صلى على رسول الله، انا لما اقول لك جنبك مصنع بيصنع عربيات، المصنع ده شغلة انه بيصنع ايه؟ سيارات. يبقى انت متوقع بقى ان هيتصدر من عندك سيارات كتير. فلو لقيت سيارة مكتوب عليها اسم المصنع ده وانت ماشي في شارع، تقدر تقول ان المصنع السيارة دي متصنعة في المصنع اللي جنب بيتنا، مش كده برضو؟ يبقى دلالة السيارة على مصنعها دلالة ايه؟ السيارة على مصنعها لزوم ولا التزام؟ ها؟ لزوم. اخواننا اللي جنب المكنة يعلوا شوية لان حاسس ان الصوت واصل درجة انني الصوت هيعلى زيادة على اللزوم. هتشوفوا كلمة اللزوم ده دلالة اللزوم دي حكاية. ما هو البشر اذا ادركوا دلالة اللزوم انضبطوا. ايوه علها شوية زارين الله بيزك شفاء شخادة الله يكلم. دلالة السيارة على مصنعها، السيارة دي نتيجة طلعت من مصنع، المصنع سبب في صدور السيارة، مش كده برضه؟ يبقى السيارة على مصنعها لزوم. طب والمصنع على السيارة؟ طالما في مصنع سيارات يبقى هنلاقي بكرة هنا السيارات واقفة بلاش أول ولا آخر. أخبلك إزاي؟ يبقى في دلالة لزوم ودلالة إيه؟ التزام. فأنا لما أقول لك البعرة تدل على البعير، يبقى دلالة ايه؟ لزوم. والاثر يدل على المسير، انت ماشي في الصحراء فلقيت اثر اقدام، يبقى افهم باللزوم. ودي شيء بديهي، حتى احنا في مدارك اليقين لو انتم فاكرين سميناها ايه؟ بديهيات. انا شايف اثر اقدام موجودة في الصحراء، يبقى معنى كده ايه؟ ان في واحد مشى من هنا. واي واحد عاقل لازم يفهم دلالة اللزوم ان دي نتيجة هي شايفها دلت على وجود سبب عدى من هنا، فالنتيجة على سببها دلالة ايه؟ لزوم. لكن لو انا شفت واحد عايز يمشي في الصحراء فاقول لك دلوقتي انا همشي وراه، همشي وراه ازاي؟ هتتبع اثار الاقدام. هو لسه ما مشاش بس انا اعرف ان هو ده سبب ممكن يأثر في ظهور اقدام واثار في الرمال. يبقى دلالة السبب على النتيجة دلالة ايه؟ التزام. السبب على الايه؟ على النتيجة التزام، والنتيجة على السبب لزوم. دي واضحة ولا صعبة؟ نرجع تاني بقى. جميل الله يبارك فيك. أمثلة بسيطة حتى هم نكتير إن شاء الله. لما نقول ما دلالة لفظ الشجرة على أوراقها؟ نرجع تاني ونقول تضم على فروعها، تضم على ذاتها، مطابق مش كده برضو؟ ليه؟ لأنها تنطبق على كل محتويات الشجرة ذاتها. ونقول الذات هنا الذات بتشمل أشياء كتير، مجموعة أشياء مجتمعة نطلق عليها اسم الشجرة، لكن لو دلت على بعضها أو جزء منها نسميها دلالة إيه؟ تضمن. يبقى دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع عليه، زي ما قلنا دلالة الكتاب على الأوراق. ها؟ دلالة الكتاب على الأوراق تضمن ولا مطابقة كلها؟ يبقى الكتاب على الأوراق تضمن، معلش. دلالة القلم على الحبر اللي فيه. ها؟ طيب على كل محتوياته. السيارة على ذاتها، السيارة على عجلاتها، تضم الساعة على عقاربها، الساعة على ذاتها. فهمتوا يعني ده مطابقة وتضمن اللزوم؟ طب تعالوا بقى هنا نتكلم عن دلالة اللزوم. دلالة اللزوم دي من أنفع الدلالات في طلب العلم. ليه؟ أنت بتمحص في الكلام تشوف الكلام اللي قاله به، تفهم منه أسباب ونتائج الدوافع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الرجل أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يتكلم بها من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يبقى واحد قاعد يهزر في الكلام فتصدر منه كلمة لوازمها كفر، لا يتبين فيها، يهوي بها في النار 70 خريفا. يبقى أنت لما تيجي تتكلم تختار دلالة المطابقة الكلام، شوف أنت عايز تتكلم وتقول إيه، فتتكلم بالألفاظ اللي تعبر عن مرادك من غير زيادة، عشان ما فيش واحد يفهم لوازم من كلامك ويحملك ما لا تريده وما لا يحتمل من كلامك. وأصل الإشكالية كلها اللي بتحصل بين الفقهاء أو بين المشايخ في بعض الأشياء إن دلالة المطابقة مش واضحة، فيفهم منها دلالة لزوم لا يقصدها المتكلم فيؤدي إلى الخلاف بين الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. تعرفوا لما يكون واحدة ابنها مضايقها فتقعد تشتم عليه وتقول روح إله يجي لك قصر، هي لا تعني دلالة مطابقة ولا تضمن ولا لزوم، هي بتلقي غيظة وخلاص، تقول له روح إله يجي لك كذا ويجي لك كذا. لكن لو أصيب بجرح بسيط إلهها يعني إيه؟ تفهم معنى كلامك؟ لا، ساعة غضبها بتكفل عن لوازم القول. فمثل هذا لا يترتب عليه أحكام. ولذلك يا إخواني من الأشياء دي بيضرب فيها يعني أمثلة كثيرة، زي ما ذكروا عن أعرابي خرج إلى الحج، واحد راح يحج أعرابي حج ورجع، وهم ماشيين في طريق العودة واحد قابله في السكة قال له أنت عارف حصل كليتك إيه بعد أنت ما خرجت؟ حصلت حريقة أتت على الأقدر واليابس، يعني أنت هتروح ما هتلاقش بيت خالص. فالرجل تأثر تأثرا بالغا ورفع يده إلى السماء وقال ما أحسن هذا يا رب، نذهب نعمر في بيتك وأنت تخرب علينا بيوتنا. شو تصوروا؟ غفل الشيخ طاهر الله يكرمه، غفل عن لازم القول. طبعا هذا الكلام لو حوسب هذا الشخص على لازم كلامي لهو كفر، يؤدي إلى الخروج من الملة. إزاي يصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه يخرب على الناس بيوتهم؟ واحد ثاني أو أعرابية برضو خرجت إلى الحج، في الطريق عطبت الراحلة، الناقة أو الجمل اللي معاها حصل له مشكلة فانتهت وما استطاعت أن تذهب إلى الحج، فوقفت في الطريق تقول: يا رب أخرجتني من بيتي إلى بيتك، أخرجتني منين؟ من بيتي إلى بيتي، فلا بيتي ولا بيت، يعني وقفتني في النص، لا وصلت لبيتك ولا رجعت لإيه؟ بيتي. طبعا الكلام ده هو اسمه لوازم، لو حاسبناها على لوازم قولها اعتراض على قضاء الله وقدره، المفروض في مثل هذه الحالة إن قدر الله ما شاء فعل، والإنسان إن كان محرم ومشترك يتحلل إلى غير ذلك. وبرضه من الأشياء اللذيذة إن فيه واحد قبض عليه الحجاج بن يوسف الثقفي، فذا أمر بضربه وبدأ يضرب بالصوت، فكل ما ينضرب يقول: يا رب شكرا، أو يقول شكرا فيضربوا زيادة، بعد يضربوا فيه لغاية ما ضربوا 700 صوت. فالمهم لقيه في الطريق أشعب، بقول: أنت عارف الحجاج ليه ضربك 700 صوت؟ قالوا: لا. قال لي: إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالأعراب يقولوا: بقى ده موجود في القرآن؟ قال لي: ايوه موجود في القرآن. يقول: هذا القرآن؟ نعم. فالأعراب قال: يا ربي لا شكرا فلا تزدني، أسأت في شكري فاعف عني، باعد ثواب الشاكرين مني. هو طبعا يقصد الشكر اللي فيه ضرب، لكن لو كان على العموم ان هذا يقول: يا ربي باعد ثواب الشاكرين مني، لا يفهم من لازم قوله انه يقصد ثواب الشاكرين الموحدين من اهل الايمان. لوازم القول هذه مهمة جدا انك انت تفهمها. ولذلك برضو يقول لك ايه: سمع اعرابي رجلا يؤم الناس في الصلاة، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يعني ما تدوش بنتك لواحد مشرك حتى يدخل فين؟ في الإيمان. هذا معنى الآية: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالإمام قرأها: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالأعرابي قال: والله حتى ولو آمنوا. آمنوا أو لم يؤمنوا لا يجوز أن تنكح إيه؟ المشركين. هو يقصد طبعا الشذوذ واللواط، يعني قال هذا لا يجوز. فقيل له: إنه يلحن وليس هكذا يقرأ وليس هكذا بالقرآن. فقال: أخروه قبحه الله، لا تجعلوه يحل ما حرم الله. لكن الأعرابي على طول ساعة ما بنسمه بيقول: ولا تنكحوا المشركين، اجري آمنوا أو لم يؤمنوا لا يجوز أصلا أن تفعل هذا. إزاي؟ كل ده طبعا غفلة عن دلالة اللزوم، لأن لوازم القول مهمة جدا جدا بالنسبة لإدراك المعاني. احنا الآن فهمنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة ايه؟ اللزوم. ولذلك قلنا ايه؟ هل اللازم من قول الله ورسوله حق؟ وهل اللازم من قول الإنسان حق؟ يعني احنا بنفرق دلوقتي. ولذلك المثل اللي عايزين نعرضه نقول فيها: هل لازم القول قول؟ خليها زي ما كانت الاول يا شيخ طارق وتحمل الشيخ ادهم الله يكرمك، مش هينفع. هل لازم القول قول؟ لازم القول قول يعني أنا أحاسب الشخص على لوازم كلامه أو تكلم بكلام، الكلام ده هو فيه لوازم. هل لوازم القول قول؟ نقول لك أهو: إن كان في حق البشر فالبشر لديهم غفلة، زي ما شفنا في شأن الأعرابي وشفنا في شأن هذا الرجل اللي بيضرب عند الحجاج بن يوسف الثقفي، وشفنا في لازم قول من يلحن في كتاب الله عز وجل. هذا اللازم بالنسبة للبشر طالما هو لم يلتزم به تقول له: يعني انت تقصد كذا وكذا؟ فإن قال لك: ايوه اقصد، يبقى اقر باللازم. فإذا اقر باللازم يبقى في هذه الحالة لازم القول قول يلتزم به ويتحاسب عليه. انما لو قال لك: يعني انا والله ما اقصد ده كلمه طلعت مني كده يبقى انا ما هحاسبوش عليها. ولذلك احنا لو كل واحد يعذر اخاه بحيث انه لا يحمل قوله ما لا يحتمل ويفهم من قوله ما يفهم بدلاله المطابقه والتضمن، انما دلاله اللزوم ينتظر ويسال ويصفر. فان كان يقصد شيئا خيرا وحقا يبقى ممكن تعتبره لازم، وان كان يقصد شيئا سوءا يبقى تعفو عنه وتسال وتستفسر. لان اغلب مشاكل الحياه الزوجيه سببها كده خلاف بين الزوجين في اللوازم. واحد يبقى ماشي في الطريق ولا حاجه فشاف كلمه حاجه في الطريق ولا كده ترجع زوجته تقول له في البيت عملت ايه واتاخرت ليه وحصل ايه وتبدا تحمل لوازم، يبقى معنى كده انك انت ما بتقبلنيش، خد بالك ازاي، وتبدا تحط لوازم لا يقصدها الشخص في كلامه. كل هذا سببه ان لازم القول لابد ان يفهم، ان لازم القول للبشر ممكن يصيبه الغفله، ممكن يستعجل في الكلام. فهل لازم القول عند البشر قول؟ نقول لك لا، ليس بلازم. لكن اللازم من قول الله وقول رسوله لازم. لماذا؟ لأنه كلام حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وده الفصل في الخطاب، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إن لازم القول الحق من البشر نقول هذا لازم. لو كان لازم قوله باطل نقول ليس بلازم حتى يلتزم به. كل اثنين بينهم خلاف ولا حاجه يقول شوف انا مش حسيب. يعني انت كلمه يعني انت دي تفهم منها حاجات كتير. يعني ايه هتموتني؟ يبقى معنى كده ان هو ناوي يقتلني. قال لا لا استنى، انت فهمت لازم ليس بلازم. ممكن الشخص لا يقصد هذا في كلامه. يبقى اللازم من قول البشر ان صح ان يكون لازما وهو حق فهو لازم، انما اللازم من قول الله ورسوله ان صح ان يكون لازما فهو لازم قطعا، لان الله لا ياتيه كلامه لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. اعيدها تاني معلش، الدلالات دي شويه احنا لسه بنقول مقدمه عشان ندخل موضوع الصفات في الاسماء وكده. يعني اللازم من قول الإنسان إن كان حقا فهو لازم وإن كان باطلا يستفصل فيه. واضح النقطة دي؟ طيب اللازم من قول الله ورسوله إن صح أن يكون لازما فعلا، يمكن واحد ما يفهمش يقول لك ده لازم هو مش لازم، إن صح أن يكون لازما فهو حق لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واضح النقطة دي كده؟ كلمة إن صح أن يكون لازما، الأخ بيسأل بيقول إيه؟ لازم القول إن صح أن يكون لازما، يعني فعلا يستنبط من كلامك هذا. لان في واحد ممكن ياتي ويقول لك ده لازم وهو مش لازم، لان انت فهمت غلط اصلا. لكن لو انا فهمت صح ويلزم من كلامي كذا وكذا وهو لازم فعلا، هل تلتزم به ويبقى قول لك وتتحاسب عليه؟ في حال البشر ان كان خير يبقى له، وان كان شر نستفصل فيه، لازم تلتزم بذلك ولكن التزم به يبقى نحاسب عليه. واضحه النقطه دي؟ نعم هذا مقصود. نعم كلمة إن صح أن يكون لازما، لأن ممكن يكون ما هوش لازم وأنت عايز تعمله لازم. لا ما هو قول الله رسول إن صح أن يكون لازما، يعني واحد يقول يلزم من الآية كذا وكذا يقول له لا ده مش لازم. ليه؟ لأن أنت فهمت ده هل يدل عليه دلالة اللزوم؟ لا لا يدل عليه أصلا دلالة اللزوم، فهو فاهم دلالة اللزوم غلط. لكن لو فاهم دلالة اللزوم صح نلتزم به. ليه؟ لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نرجع لا ما ليس هذا مقصدي ابدا، انت دخلتنا في نقطه يا اخوانا ما فيش داعي للتعليق، لان التعليق هيدخلنا في متاهات. ركزوا معايا بس تاني، كلمه ان صح ان يكون لازما، يعني لما اقول لك مثلا هضرب لكم مثل عشان تتضح المساله بسهوله وبسهوله. احنا بقول البعرة تدل على الايه؟ على البعير. فلو جه واحد قال لي لا البعرة تدل على مرور سيارة، هل هذا لازم؟ لازم غلط، انت اللي فاهمك كيف. تقول لي البعرة تدل على البعير، بقول لك بعير ماشي، انما تقول لي لا عربية كانت معدية هنا وانا شايف بعرة، يبقى هذا ان صح ان يكون لازم هذا هو المقصود. يعني هل البعرة تدل على البعير؟ فعلا نعم تدل على البعير، فهذا لازم صح. لكن لما تقول البعرة تدل على السيارة، نقول لك لا هذا ليس بلازم، انت اللي فاهم غلط وانت جايب لازم من عندك. لعل المثل هذا معنى كلمة الصح ان يكون ايه؟ لازما. هذه الكلمة يقولها ابن تيمية او يقولها الشيخ ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى على اساس تفهم مراده. ولذلك انواع الدلالات دي من المسائل الشائكة جدا ان لم تبصر. فنحاول نركز مع بعض كده ونصحصح. احنا عندنا ثلاث انواع من الدلالات. الدلالة الاولى دلالة ايه؟ المطبق، وهي دلالة اللفظ على ما وضع له، على ما وضع له، دلالة اللفظ على ما وضع له. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على ايه؟ على بعض ما وضع له. دلالة اللزوم دلالة النتيجة على ايه؟ على سببها. او دلالة المعلول على علته. فواحد يقول دلالة المعلول على علته، احنا قلنا قبل كده اللي يحط بذرة في الارض بتطلع بعد كده ايه؟ نبتة او شجرة. النبتة ده هي بيسموها نتيجة، والبذرة سبب. فيقول لك دلالة الشجرة على البذرة لزوم، ودلالة البذرة على الشجرة التزام، فيسموا البذرة سبب ويسموا الشجرة ايه؟ نتيجة. يسموا البذرة علة ويسموا الشجرة معلول. فيقول لك دلالة المعلول على علته دلالة ايه؟ ها؟ لزوم. ودلالة العلة على معلولها صعبة دي؟ معايا ولا شو يا جماعة اللي ورا معايا ولا لا؟ كلام واصل ولا العمود بتقطعها؟ صحصحوا معايا الله يبارك فيكم. هقول لك دلالة الشجرة على البذرة، ها؟ الشجرة على البذرة لزوم. فين البذرة دي؟ البذرة جوه الشجرة؟ هو لو الثمرة، أنا بقول لك البذرة اللي هتتحط وتطلع منها شجرة. يبقى الشجرة على البذرة، ما مش ممكن تطلع نبتة أو شجرة إلا إذا كان في إيه؟ بذرة. يعني الوقت واحد راح يزرع هيسيب البذور في البيت ولا راح يشتغل النهارده؟ يعني شيء لا يعقل. فأنا بقول دلوقتي النبتة إذا طلعت يبقى نعرف إنها جت من بذرة. طب دلالة الشجرة على أوراقها، الشجرة على أوراقها، ده كل الكلام ده كله جاي. أنا بس عايز أفهمه المطابقة والتضمن واللزوم لذلك ما يقولوا خلاص في ابنها بحيث اللي قاعدين كلهم يفهموا. ما هو أنت لما فهمتش دي مش هتفهم موضوع الصفات مطابقة والتضمن واللزوم إزاي. فركز معايا الله يبارك فيكم عشان ما ناخدش وقت طويل. دلالة الشجرة على أوراقها دلالة إيه؟ تضمن. دلالة الشجرة على كل محتوياتها مطابق. دلالة الشجرة على البذرة لزوم. لكن لما قلت دلالة البذرة على الشجرة التزام، العكس على طول يبقى التزام. واضحة النقطة دي؟ دلالة السيارة على مصنعها، المصنع على السيارة، السيارة على ما فيها من كفرات أو عجلات، تضمن على كل محتوياتها مطابقة. سهلة الحكاية دي؟ طب دلالة التفاحة على البذرة اللي فيه، قولوا البذرة اللي جواها، أنا بقول لك أهو كلام واضح، يبقى دلالة إيه؟ تضمن على كل محتوياتها، على الشجرة بعد قطعها لزوم. مش كده برضو؟ هذه ثمرة في إيدي إيه موجودة عند المحل، عارف إن دي جت من شجرة، بأي دلالة؟ بدلالة اللزوم. مفهومة الدلالات الوقت كويس؟ خلينا بقى ننقل على موضوع الأسماء والصفات. اللي هيقول لي بعد كده انا ما فهمتش انواع الدلالات، والله بقى تحتاج بقى تراجع نفسك الفطره سليمه ومظبوطه ولا لا. ايوه سؤالك يا ابن عثيمين، ها؟ ابدي لازم القول الوقت لغايه ما نفهم الدلالات كويس. ها مش عايزين مقاطعات كتير. ايوه يا اخواني الكلام مش محتاج كلام كتير. انا بقول لك دلوقتي واحد بيحط بذره في الارض, البذره دي سبب صح كده ولا لا؟ افهمها. البذره دي اسمها ايه او بيسموها عله. البذره عله تؤدي النتيجه, النتيجه هي ايه؟ ان تطلع الشجر. يبقى الشجره نتيجه والبذره بتاعتها سبب, سهله دي. فطالما وجدت البذره يبقى اعرف ان انا حتى ازرع البذور موجوده. يبقى ممكن واحد يزرع هنا لان عنده البذور وعنده الميه, يبقى ممكن يطلع الشجر بدلاله الالتزام لان البذره موجوده فالنتيجه ممكن تطلع. لكن لو انا شايف شجر او زرع يبقى معنى كده ان كان فيه بذور, صح ولا لا؟ صعبه دي, مش صعب. يبقى دلاله الشجره على البذره لزوم من الاول التزام. التزام ايه؟ الشجرة على البذرة دلالة ايه؟ لزوم. والبذرة على الشجرة, والسيارة جاية من مصنع, يبقى السيارة على مصنعها لزوم, والمصنع على السيارة. طالما في مصنع ممكن يطلع سيارات. واحد هيتجوز يبقى ممكن يخلف عيال, صعبة ديت. يبقى بيقول دلالة السبب على النتيجة التزام, دلالة النتيجة على السبب لزوم. أظن كده الحكاية يعني واضحة, فهمت؟ اوعى تقول لي لا, والله لو قلت لا الحكاية دي صعبة دي. ده أول مرة تحضر؟ السير على البذرة التزام لزوم. انت فاهم يعني ايه زوم الاول؟ يا اخوان الكلام صعب. انا والله لو بكعين المصنع على السيارة اتزاه, المصنع على السيارة ازاي يعني؟ اقول لك في مصنع جنبك جنب بيتك, يبقى كل يوم هتطلع منه مئات السيارات, مش كده برضو؟ فهمت الكلام ده بأي دلالة؟ بالتزام, لان طالما فيه مصنع يبقى ممكن يطلع السيارات. انما لو انا شايف سيارة معروف ان السيارة دي جت منين؟ باللزوم. واضحة النقطة دي؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ نصاب العشاء ونمشي. ما مش عايز حد يعني يصل بيه الحكاية من البساطة بحيث تفهم. يعني كلام مش معقد, انا مش عايز اقرا لكم الكلام اللي كتبوه العلماء, لكن انتوا لو فهمتوا الكلام ده هتعرفوا تقروه. فنرجع ونقول تاني واخر كلام هيتقال دلالة المطابقة. لا حول ولا قوة الا بالله. لا قاعدة, ما هو بيبقى قاعد. خليكوا ايه السبب في انه يفهموش؟ لسبب ان اللي قاعد ذهنه شارد. شارد في ايه؟ دي خاطر الشيطان عايز يغلق عليه في اي حد, شايف ان المعلومة دي مهمة له, فيجي يفكر عمل ايه النهاردة في البيت, اتغدى ايه النهاردة, الغدا ما كانش كويس, هيتعشى ايه, ذاكر المادة ولا ما ذاكرهاش عشان عنده امتحان بكرة كده يعني. لكن اي واحد يركز معانا هيستوعب المثل. اعيد تاني, دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ايه؟ على موضع على. ودلالة التضمن على بعض ما وضع له. ودلالة اللزوم, دلالة النتيجة على سببها. كفاية او كده بس, بعد كده نبقى نفهم الحاجات دي بعدين. فانا لما اقول لك ما دلالة الشجرة على اوراقها, على كل محتوياتها مطابق, على البذرة اللزوم. صعبة الحكاية دي. دلالة السقف على الاعمدة, الساعة على المصنع, الساعة العقارب, ها تضم. طيب نسأله منيد الدرجات يعني, اصلا مش محتاجة يا شخصين نتكلم كلام كتير في المثل, هي واضح يعني. تعالوا بقى نشوف بقى وركزوا معايا عشان يبقى الكلام سهل وميسور. انا يعني كنت اتمنى اشرح الكلام ده على صبور, الكلام ده محتاج شرح, لكن عشان صعوبة الأمر واللي ورا مش هيعرف يتابع, فاحنا بنحاول نركز في الكلام. لكن حتى الآن الحمد لله ان اغلب الحاضرين بنسبه 99.9% استقبلت ازاي فاهمين دلاله المطابقه والتضمن والايه واللزوم. يعني لما واحد يسال دلاله المطابقه دلوقتي سهله وتقول دلاله اللفظ على ايه موضع على وتقدر تقول له مثلا البرتقاله تدل على ذات البرتقال دلاله لفظ البرتقاله على البذر اللي في البرتقاله نقول عليه ايه تضمن دلاله البرتقاله على الشجره لزوم لان ذات كيف ذات منها يعني كده سهل الحكايه. خلينا بقى في موضوع الاسماء ركزوا معايا في اللي جاي وحضر مثل بسيط. احنا ضربنا مثل مره قبل كده بواحد اسمه سعيد. حد هنا اسمه سعيد؟ ها ايه دي اهو ايوه يا اخي والله يهديك وانت برضو سعيد صار كويس. اسمعوني بقى كويس وركزوا كده. لو واحد دخل الان بيقول اين سعيد نقول له في اثنين سعيد عايز مين فيهم؟ فسعيد اسم وضع للدلاله على ايه على شخص معين مش كده؟ يوم ما اتولد ابوه سماه سعيد فاصبح سعيد اسم ينطبق على هذا الشخص. هو صحيح ابوه لما يعني سماه سعيد نفسه يبقى سعيد فعلا فيه صفه الايه السعاده. فلما يكون فيه صفه السعاده نقول سعيد اسم على ايه على مسمى. فلما نقول مثلا واحد داخل هنا اهو فبقول اين سعيد فقال له في واحد قاعد اهو وواحد قاعد اهو فلا لا بيضحك ومبسوط وده زعلان اخي بالك ازاي. فاصبح اسم سعيد مثلا يعني ربنا يجعلنا بالسعداء كلنا اللي فيه صفه السعاده اسم سعيد دل على ذات الشخص بحيث يميزه عن غيره مش كده؟ هل في صفه السعاده للي قاعد مبسوط فيه ولا ما فيش فيه؟ نقول سعيد اسم على ايه؟ يبقى اسم سعيد يدل بالمطابقه على ذات الشخص وصفه السعاده الاثنين مع بعض. يبقى الاسم ينطبق على ايه؟ على الذات والصفه معا لكن هنا يدل على ايه؟ على الذات فقط. ركزوا معايا الله يبارك فيكم علشان الكلام اللي هنتكلم فيه هيتبنى عليه احكام متعلقه بفهم باب التوحيد المتعلق بالاسماء والصفات. فاستحملوني في الدقائق القادمه ان شاء الله. دلاله المطابقه انا لما اقول دلوقتي لمن اسمه سعيد ومتصل بصفه السعاده يبقى اسم سعيد اسم على ايه؟ على مسمى. يعني سعيد علم على ذات الشخص وايضا يتضمن وصف الايه؟ وصف السعاده. فهو سعيد اسم وصف. فكلمه سعيد دلت على الامرين معا على ذات الله زائد صفه الايه؟ السعاده. معلش اسف دلت على ذات الشخص زائد صفه الايه؟ السعاده. فلما اقول سعيد اسم وايضا وصف ليه؟ لانه مبسوط. لكن لو كان حزين اقول سعيد علم على الذات لكن ليس فيه الايه؟ الصفه. لما نيجي نترجم الكلام ده بانواع الدلالات نقول ايه؟ نقول سعيد اذا كان فيه صفه السعاده يبقى اسم سعيد دل بالمطابقه على ذات الشخص وصفه السعاده. واضحه النقطه ديت؟ لو كان فيه صفه نقول ايه؟ ها؟ دل بالمطابقه على ذات الشخص زائد ايه؟ صفه السعاده. ودل على ذات الشخص وحده بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن وعليهما معا بالمطابقة. يبقى لما اقول لك واحد في صفة السعادة يبقى دلالة اسم سعيد على ذات الشخص مطابقة ولا تضمن؟ ها؟ ركزوا كده، هو فيه الصفة فيه الصفة، يبقى تضمن ولا مطابقة؟ نقول تضمن، لأن لسه في حاجة كمان. طب دلالة اسم سعيد على صفة السعادة واحدة، نقول عليها ايه؟ تضمن. دلالة اسم سعيد على ذات سعيد وصفة السعادة مطابقة. يبقى المطابقة ان الاسم يدل على الذات زائد الايه؟ زائد الصفة. لو دل على واحدة من الاثنين يبقى ايه؟ تضمن. كويس. يقول سعيد يدل على ذاته بالمطابقة ولا بالتضمن؟ لما يكون في الصفة نقول بالتضمن. طب سعيد دل على صفة السعادة بايه؟ بالتضمن، مش كده برضو؟ طب دل على ذاتي وصفة السعادة بالمطابقة، ده لو ما كنت في الصفة. لكن لو ما كانش في الصفة نقول سعيد دل على ذات الشخص بأي دلالة؟ بالمطابقة، مش بالتضمن، لأن ما مش حاجة تانية، ما مش في صفة السعادة. ماشي يا سعيد؟ نقول سعيد اللي ما فيش فيه صفة السعادة، نقول فيه ايه؟ سعيد اسم دل على ذات الشخص بأي دلالة؟ بالمطابقة. لكن لو كان فيه الصفة نقول ايه؟ بالتضمن. نخلي سعيد ده بقى اللي فيه صفة السعادة، فيه صفة السعادة مش كده؟ نقول سعيد ما دلالة المطابقة لاسم سعيد؟ تقول لي دل على ذات الشخص زائد صفة الايه؟ زائد صفة السعادة. طب دلالة سعيد على صفة السعادة؟ تضمن. وعلى ذاتي وحدها؟ تضمن. وعلى الاثنين مع بعض؟ واضحة دي ولا صعبة؟ أعيدها تاني ولا محتاجة تركيز؟ طيب لما يكون ما فيش في صفة السعادة، فما أقول لك ما دلالة سعيد على صفة السعادة؟ شوف يا مشايخ، مش موجودة الصفة دي أصلا، فما فيش دلالة. أما أقول لك ما دلالة سعيد على صفة السعادة بشخص ما فيش فيه الصفة أصلا؟ حديث. نقول مش موجودة، ما فيش دلالة. كويس كده؟ طيب، ركزوا معايا بقى كده عشان أوضح لكم المسألة كلها. احنا قلنا في اثنين سعيدة على فرض ربنا يجعله من السعادة، بس في واحد فيه الصفة وواحد ما فيش فيه الايه؟ في الصفة. اللي فيه صفة السعادة نقول اسم سعيد دل على ذات الشخص زائد صفة السعادة المطابقة، وعلى احدهما يعني الذات او الصفة بالايه؟ بالتضمن. الثاني اللي ما فيش فيه صفة السعادة نقول سعيد دل على ذات الشخص بايه؟ بالمطابقة، لان الصفة مش موجودة فيه، فهو اسم بلا مسمى. اهو اليمين اللي فيه صفة السعادة ده مذهب السلف، الشمال اللي ما فيش فيه صفة السعادة ده مذهب الخلف المعتزلة. واضح المثل؟ فأسماء الله عز وجل أسماء على مسمى، اسم ووصف. أنا لما أقول لك السميع هو الله دل على ذات الله، طب وفي صفة السمع؟ نعم في صفة السمع. يبقى نقول اسم الله السميع دل على ذات الله وعلى صفة السمع بأي دلالة؟ بالمطابقة. وعلى ذات الله وحدها؟ أسمع. وعلى صفة السمع وحدها؟ بالتضمن. وعلى الاثنين مع بعض؟ بالمطابقة. واضحة النقطة دي؟ عند المعتزلة بقى يقول لك السميع دل على ذات الله بالمطابقة وما فيش فيه صفة السمع. واضحة النقطة دي؟ ها؟ تقول ايه؟ ازاي يعني الكلام ده يعني؟ ده مذهب المعتزلة انه مذهب ضلال. مش ده قصدك يعني؟ ها هم ناس ضلال. وانت عارف مذهب المعتزلة مذهب بداية مذهب ضلالة، بس احنا عايزين نفهم ايه الفرق بين مذهب السلف ومذهب المخالفين ببساطة. فاحنا بنقول السميع اسم من اسماء الله دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة السمع بالتضمن، وعلى ذات الله صفة السمع بالمطابقة. طب اسم الله البصير دل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن. وعلى صفة البصر بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. واضح النقطة دي؟ طب اسم الله الخالق دل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن. وعلى صفة الخلق وعليهما معا بالمطابقة. طب لو واحد قال لك اسم الله السميع دل على ذات الله بالمطابقة، يبقى كلامه صح ولا غلط؟ ده مذهب مين؟ لأنهم ينفون عن الله الصفات. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ طب خليكم معايا، اسم الله السميع دل على ذات الله بإيه؟ عند السلف، عند السلف وعند المعتزلة. طب اسم الله السميع دل على صفة السمع عند السلف الصالح، ده إيه دلالة؟ بإيه؟ بالتضمن. فاهمين يا شباب ولا لا؟ السميع دل على صفة السمع بإيه؟ وعلى ذات الله وعليهما معا وعلى صفة الحياة باللزوم. طالما هو سميع يبقى لازم يكون حي، لان مش هيبقى سميع وهو ميت. ربنا يقول على دعاء الاموات ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. طب هما بيسمعوش ليه؟ اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. فازاي تروح لواحد ميت تقول له مدد هو سمعك اصلا؟ فبدلالة اللزوم، ما هو اللي قاعد يقول مدد يا بدوي، مش الله يا عدوي، خد بالك ازاي؟ مدد يا مرسي، ما اعرفش ايه، الشخص ده تعالى انت بتنادي على واحد، لازم يكون موصوف بالحياة. فقالوا لك يعني الميت ما بيسمعش ولا بيسمع بيشوف بس بطريقة أخرى، بمقاييس أخرى في عالم الغيب، لكن سماع مباشر ما بيعملش كده إلا واحد مجنون، يكون أبوه مات ولا حاجة، يروح له ثاني يوم يقول له يا أبي سيبتني كده محتاج، أعمل إيه في الأرض الفلانية؟ أسلم المراس إزاي وإخواتي زعلانين؟ وقاعد بيكلم الأرض، يقول عليه إيه؟ ها؟ قولوا يا إخوانا، في ناس مش موافقين على حكاية مجنون دي. لا من ناحية مجنون مجنون بقى. إذا كنا متفقين على الجنون، يبقى اللي بيدعو الاموات اللي ماتوا بقالهم 400 500 و1000 سنه اولى بالجنون، مش كده برضه ولا لا؟ فيجي واحد يقول لك لا لا لا يا شيخ ده نفسهم طاهر. طب نعمل ايه نفسهم اذا كانوا ما ردوش عليا؟ وبعدين لما يكون 1000 واحد ولا مليون واحد واقفين يقولوا مدد يا بدوي، البدوي هيرد على مين؟ لو كان حي فعلا، خد بالك ازاي؟ لكن شوفوا الايه هنا، إن تدعوهم لا يسمعوا إيه؟ لأن دلالة اللزوم غفلوا عنها، فلا يمكن أن يكون سميعا إلا إذا كان إيه؟ حيا، ولا يمكن أن يكون بصيرا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون ملكا إلا إذا كان حيا. لكن لو مات والله يرحم كان ملك في من كان قبلك، لكن ما ينفعش نقول دلوقتي هو ملك هو ميت، خلاص مات انتهى ملكه بموته. فيلزم بدلالة اللزوم بقى، انا بقول لكم عايزين دلالة اللزوم لثلاثين اسم، احنا عملنا الدلالات في 99 اسم مطابقة وتضمن اللزوم، بس هم من دلالة اللزوم معاني كتير. ولذلك يقول لك اسماء الله تدل على اوصافه بالمطابقة والتضمن واللزوم. فافهم مثلا من اسم الله الخالق انه بيدل على ذات الله بايه؟ ها؟ بالتضمن. وعلى صفة الخلق تقول وعلى ذات الله وصفة الخلق ها؟ بالمطابقة احسن. وبيدل على صفة الحياة باللزوم، وبيدل على صفة القدرة باللزوم، ما مش ممكن هيخلق الا اذا كان عنده قدرة. وبيدل على صفة العلم باللزوم، وبيدل على صفة القيومية باللزوم. ده اللي انا عايزكم تدوروا عليه بقى، شوفوا الاسم ودلاله اللزوم، ان الاسم يدل بالتضمن على الصفه وبالتضمن على الذات وبالمطابقة على الذات والإيه فاهمين دي يا أخوان؟ طب صححوا لي العبارة دي، أنا هقول العبارة هو شوفوا فهمتوا ولا لا، واضح الكلام ولا صعب؟ حتى تكون الأمور بسيطة لإخواننا، حتى لو واحد والله لو واحد بسيط ما حضرش قبل كده حضر معانا وسمع الكلام كده بالراحة وركز هيستوعب كويس إن شاء الله عز وجل. العبارة دي حولنا، الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، صح ولا غلط؟ اسمع، الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة. ها؟ عند مين؟ احسنت. طب ويدل على صفة الرحمة بالتضمن، قوله يدل على صفة الرحمة بالتضمن، وعلى ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الحياة باللزوم، صح ولا غلط؟ فهمني لا تبصي فهم ولا تفهم. طيب الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن، ردوا عليك صح، الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى ذات الله صفة الرحمة المطابقة، وعلى صفة الحياة باللزوم. الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة عند السلف، الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة أبدا. ولذلك في عبارة بقى تصححوها لما تروح البيت، اللي عنده كتاب معارج القبول الشيخ حافظ حكمي بيقول الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، وللأسف بعض إخواننا زي كتاب الشيخ محمد حسان حفظ التوحيد نقل الكلام عن الشيخ حافظ حكمي وبدون تحقيق. الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، هو قال بالمطابقة تمنورهم ده مذهب المعتزل. فهنا في الحالة دي نقول إيه؟ سهو من الشيخ، حصل سهو منه، لأنه قال ويدل على صفة الرحمة في إيه؟ ها؟ بالتضمن. فطالما أثبت صفة الرحمة يبقى فيه خطأ بس في التعبير، نقول الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة معا بالمطابقة، وده كلام المقيم بنصه، وبرضه كلام الشيخ ابن عثيمين يقول لك الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها ها بالتضمن. يبقى لو انا شفت خطأ او حاجة غير كده اصلحها واقول لا، وتبقى انت واثق من كلامك، ده كلام فطرة. ما هو انت لما تقول الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة يبقى انت في الحالة دي ما اثبتت صفة الرحمة، فيقول لك لا انا حاسب صفة الرحمة ودل عليها بالتضمن، يبقى انت عبرت خطأ. نقول الرحمن يدل على ذات الله وصفة الرحمة معا بأي دلالة؟ ها؟ وعلى احدهما وعلى صفة الحياة. طب السميع يدل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن، وعلى صفة السمع وعلى صفة الحياة. طب والملك يدل على صفة الملك وعلى ذات الله وعليهما معا بالمطابقة، مش كده برضو؟ وعلى صفة الحياة. لاحظوا هنا حاجة أقول لكم عليها، إن جميع أسماء الله تدل على صفة الحياة باللزوم، جميع أسماء الله الحسنى تدل على ذات الله على صفة الحياة بإيه؟ باللزوم، وتدل على ذات الله بالتضمن، وعلى الصفة بالتضمن، وعليهما معا بالمتصفين. دي اخواننا دي مهمة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان لابد من تضمن الاسم الوصف. لما يجي واحد يقول لك اعيدها تاني، حاضر، جميع اسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى صفة الحياة باللزوم. يبقى يقول لك إن الرحمن أو السميع يدل على ذات الله، أيوه من استمع والصوت مش واصل واحنا بنسجل واحنا سامعين، لا لازم يتضمن وصف. اي اسم لازم يتضمن وصف. لا هو اسم بلا وصف كده مشكله. زي مثلا المعتزله الرحمن بلا رحمه ينفع؟ اسئله لا خلوه. انا بشرح والكلام واضح وسهل. خليكم معايا كده الله يبارك فيكم عشان نركز. ايه الفرق بين الاسم ودلالته في حق المخلوق والاسم ودلالته في حق الخالق؟ نقول ان الاسم بيدل بالمطابقه في حق المخلوق على الذات واحتمال وجود الوصف. كده كويس؟ يعني مول سعيد دل على ذات سعيد واحتمال وجود صفه السعاده فيه. اللي ممكن يبقى سعيد ممكن يبقى ايه؟ حزين. فلو كان سعيد يبقى اسم وايه؟ وصف. طب لو كان حزين يبقى سعيد علم على ذاته ومش مهم الوقت. اي ممكن تقول مطابقه لان ينطبق عليه. ما انا هنادي على سعيد هرد عليه سعيد، بس سعيد وفي صفه الحزن مش سعاده. خد بالك ازاي؟ ايوه يا اخوانا الاسئله دي، موضوع الاسئله بتشوش لان صوتك ما بيتسجلش. فانا اعمل ايه دلوقتي؟ الايه؟ ايوه الحي دل على ذات الله وعلى صفه الحياه بالايه؟ بالمطابقه، وعلى احدهما بالطبق، ودل على ايه؟ صوت. مش عارف تعرف ثلاث اللزوم. ما انا اقول لك اهو. مالك ازاي؟ انتوا مستعجلين على ايه؟ ده دي محاضرة لسه كده في البداية. الأسماء والصفات احنا نقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان نفرق بين باب الأسماء وباب الايه؟ الصفات. تبقى واضحة في ذهنك انت. اسمه توحيد الأسماء والصفات. فلما يجي أستاذ دكتور في الجامعة قاعد ماسك في الحلقات بتاع كل يوم علينا كده بس صاحب الإشاعة في إذاعة القرآن صاحب الإشاعة، ويبقى أستاذ دكتور على هذا المستوى يقول لك مفيش فرق بين الاسم والصفة. الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، ويجري للناس أمة محمد مذهب المعتزلة. أما يكون أستاذ يقول لك ما أعرفش أفرق بين الاسم والصفة، ما فيش فرق بين الاسم والصفة. اتفضل كل اللي قاعدين يعرف الوقت الفرق بين الاسم والصفة اللي ما يعرفوش. الرحمن يدل على صفة الرحمة بإيه؟ أسمع بالتضمن، وعلى ذات الله بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. فالله عز وجل لما سمى نفسه الرحمن أراد أن تفهم من الاسم أمرين اثنين، أن الرحمن هو الله يدل على ذاته، وأن الرحمن تضمن وصف الرحمة العامة. مش رحمن بلا رحمة، أو عليم بلا علم، أو سميع بلا سمع، أو بصير بلا بصر زي ما المعتزلة بيقولوا. يقول لك لا ما مش فرق بين الاسم والوصف. يا راجل يعني لما أقول لك مثلا على سبيل المثال، خليكم معانا ونركز في النقطة دي. ايه الفرق بين الاسم وبين الوصف وبين الفعل؟ الثلاثة دي هي الإشكالية. لو فرقت بينهم صح خلاص هتعرف تفرق بين الأسماء والإيه والصفات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ وهو الغفور الرحيم. الغفور هنا اسم ولا صفة؟ اسم ولا ايه؟ صفة قوله يعني ما هو الصفة؟ اسم يتضمن الايه؟ احسن نقول اسم. عايزين كلام علمي بقى، تقول اسم دل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة المغفرة. كده انت فاهم. ودل على ذات الله وحدها بأي دلالة؟ بالتضمن. وعلى صفة المغفرة وحدها، وعليهما معا. اللي عرفنا ان الغفور دل على وصف المغفرة ايه؟ ربنا يقول انبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. الغفور هنا اسم، دل على صفة المغفرة. اللي عرفنا صفة المغفرة ان ربنا قال في موضع اخر وان ربك لذو مغفرة، يبقى الغفور ذو مغفرة. فالمغفرة اسم ولا وصف؟ اسمع، اسم ولا وصف؟ حد يقول اسم؟ اسم ولا وصف؟ ده اسم. الناحية اللغوية يعتبروها ايه؟ اسم عليه مثال الف الله، ماشي من الناحية اللغوية. لكن من ناحية الاعتقاد ما حدش هيقولك ان المغفرة اسم، هيقولك ان هي ايه؟ وصف. فالغفور اسم دل على وصف المغفرة بدلالة، اسمع، دلالة ايه؟ اللي عندي الباب ورا. الغفور دل على وصف المغفرة بدلالة ايه؟ وعلى ذات الله بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. واضحة النقطة دي؟ فنشوف بعدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان ربك هو القوي العزيز. القوي اسم من اسماء الله، دل بالمطابقة على ماذا؟ انا والله عايز اديكم جوائز، الجوائز قدامي جايبينها هي، بس انا اللي مفصل عشان اوزعها هناخد وقت. خليه ممكن اجزاء كده هو كلها لاخ هو يوزعها بمعرفة. فمين بقى اللي هيجاوب معايا؟ الغفور، خلاص عرفنا. القوي اسم دل على ذات الله المطابقة وتتضمن. طب واللي يقول لك مطابقة؟ الله يكرمك، بس طلع جامد قوي. القوي لو قال لك دل على ذات الله بالمطابقة يبقى ده مذهب مين؟ المعتزل. طب ودل على صفة القوة بالتضمن، وعلى ذات الله صفة القوة بالمطابقة. اللي عرفنا من القوي دل على صفة القوة ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرق بين القوة وبين القوي، فرق ان القوي اسم دل على القوة بدلالة ايه؟ التضمن. لكن عرفنا اسم لان ينادى عليه، نقول يا قوي. لكن في حد بينادى على الوصف يا قوه؟ القوه مش ماشيه لوحدها ولا منفصله عن الموصوف، ده صفه قائمه بالموصوف تضمنها اسم الله القوي. طب نشوف مثلا في العزيز، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لا اله الا هو العزيز الحكيم. العزيز هنا اسم ولا صفة؟ اسمع، اسم دل على ايه؟ على ذات الله وصفة العزة والمطابقة، على ذات الله وحدها وعلى صفة العزة وحدها وعلى صفة الحياة وعلى صفة القوة باللزوم برضه، لأن ما يبقاش عزيزا إلا إذا كان إيه؟ وعلى صفة القدرة وعلى صفة العلم. أدلة كتير هتعرف وأنتوا بتقرأوا في الدلالات، هتعرفوا أهمية البحث اللي إحنا عملناه في كل فقرة من فقرات الكتاب. 99 اسم دلالة اللزوم واستخراجها من القرآن والسنة ما كانتش حكاية سهلة. كل اللي عملوه في من كتبوا كانوا كتبوا بسم الله الرحمن. ابن القيم يقول لك الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحياة باللزوم. يضرب لك مثل بس في اسم الله الرحمن والسميع وخلاص. احنا حاولنا نطبق هذه القواعد على 99 اسم والحمد لله استخرجناها كلها. وانا طلبتكم في البحث، بقول لكم في البحث هتدوروا لي على دلالة اللزوم في 30 اسم، فهتقرا كل اسم الاسماء دلالة اللزوم ايه؟ الاسم ده دل على معنى كذا باللزوم وعلى وصف كذا باللزوم. ليه؟ عشان ربنا يقول كذا. وتحاول انت تجتهد ما استطعت في انك تتوصل لدلالة اللزوم، لان لو فهمت دلالة اللزوم هتفهم دلالة الاسماء والصفات. طيب، قل لا اله الا هو العزيز الحكيم. لكن لما يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ما الفرق بين العزيز والعزة؟ العزيز ايه والعزة ما العلاقة بين اسم الله العزيز وصفة العزة؟ نقول اسم الله العزيز دل على صفة العزة بدلالة ايه؟ التضمن. طب اللي هيجاوب على السؤال ده هديله ايه؟ ما دلالة اسم الله العزيز على صفة العزة عند المعتزلة؟ ما فيش دلالة. طب وانا هوزع الاسئله ازاي؟ طيب خذوا مثلا ثاني. هو مره ربنا سبحانه وتعالى يذكر الاسم ومره يذكر الوصف عشان تفهم ان الاسم دل على الوصف بالتضمن. ولذلك يا اخواني في معلومه جميله حلوه قوي يقول لك اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف. اعلام واوصاف اعلام باعتبار الدلاله على ذات الله وأوصف باعتبار ما تضمنه الاسم من معنى. فما فيش فرق بين الأسماء الحسنى باعتبار الدلالة على الذات، لكن في فرق بين أسماء الله باعتبار الدلالة على الايه؟ على الصفات. فاللي حينفي الصفات يبقى حينفي الفايدة من ذكر أسماء الله عز وجل. ليه؟ لأن مثلا دلوقتي أما أقول لك ما الفرق بين السميع والبصير؟ خليك وياكل. واحد يقول لك والله السميع هو رب والبصير هو رب، ما فيش فرق بين الاثنين. يبقى هذا نظر الى الايه؟ الذات فقط. لكن لما اقول لك لا، السميع هو الله والبصير هو الله، لكن السميع تضمن الدلالة على صفة والبصير تضمن الدلالة على صفة الايه؟ وشتان بين صفة السمع وصفة الايه؟ واضحة كده. يبقى دلوقتي فيه 99 اسم، يبقى فيه 99 وصف، ودي اول طرق اثبات الصفات، تضمن الاسماء للصفات. فطالما عندنا 99 ايه؟ يبقى عندنا كم وصف؟ مش سبعه بس. الاشعريه بيقولوا كم صفر؟ هذه 99 وصف. اي واحد قاعد وعاقل وفكرته سليمه هيقول لك في 99 ايه؟ يبقى في كم وصف؟ 99 وصف. يبقى ما ينفعش من سبعه خلاص. سبعه دي ما تنفعش خالص. لسه جاي الكلام ده بالتفصيل. باب الدلالات دي مهم جدا. طب خلينا نضرب مثل ثاني. يبقى لما اقول لك اسماء الله مترادفه باعتبار الدلاله على الذات، صح ولا غلط؟ صح. اسماء الله مترادفه باعتبار الدلاله على الذات، صح ولا غلط؟ صح. لان كلها زي بعض. مترادفه يعني ايه؟ معناها زي بعض. باعتبار الدلاله على الايه؟ اسماء الله متباينه ومختلفه باعتبار الدلاله على الصفات، صح ولا غلط؟ ها؟ طيب ردوا عليا كده، نسال كده وصح صح. دلاله المطابقه هي دلاله اللفظ على بعض ما وضع له، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ بس دلاله التضمن هي دلاله اللفظ على بعض ما وضع له. دلاله الشجر على اوراق هي دلاله مطابقه، على فروعها مطابقه، صح ولا غلط؟ انا شايف في الناس ما بيردش، يبقى ما فهموش الدلالات وقاعدين تكتيك كده وخلاص. خلاص ازاي؟ دلالة الشجرة على أوراقها تضمن، على فروعها تضمن، صح؟ على ذاتها وكل محتوياتها مطابقة. دلالة السيارة على المصنع تضمن، بزوق. دلالة الساعة على عقاربها تضمن، على كل محتوياتها، على مصنعها، الصف على الأعمدة، لزوم ولا مطابقة؟ لزوم. لأن مش ممكن يجي السقف إلا لما يكون فيه إيه؟ الأعمدة. طب ما دلالة اسم الله القوي على ذات الله وحدها تضمن ولا مطابقة؟ تضمن. وعلى صفة السمع نقول اسم الله السميع الخبير؟ اسم الله القوي. ما دلالة اسم الله القوي على صفة القوة وعلى ذات الله وعلى صفة السمع؟ واحد يقول ما فيش دلالة، ليه؟ هيبقى قوي وما بيسمعش. يبقى دلالة القوية على صفة السمع لزوم، وعلى صفة الحياة ها؟ وعلى صفة العلم لزوم. ما مش ممكن يبقى قوي وهو جاهل، لأن الجهل ضعف. يعني لو واحد ربنا اداله الصحة اخبرك ازاي وما شاء الله عنده من القوة عند 10 أنفار، لكن ما بعرفش يقرأ لك، فممكن واحد يبطم على حاجة ومش عارف يحطوه في السجن بعد كده واحد قوي. يعني احنا بنفهمها من انواع الدلالات البسيطة، لعل كل المسألة كده واضحة. طب نضرب امثلة بقى تاني كده. شوف يا اخوانا بقى دلوقتي، انا لما اقول لك سعيد سعيد، ركزوا معايا، سعيد ايه؟ سعيد. ممكن سعيد اسمه وسعيد الثاني اسم ابوه، مش كده برضه؟ يبقى سعيد ابن ايه؟ ابن سعيد. قلنا لا، ده هو سعيد ابن محمد. فانا بقول لك والله سعيد سعيد، يبقى احنا دورنا في الاولانيه على الايه؟ على ايه؟ ها؟ على الذات العالميه، والثانيه ذكرنا فيها الايه؟ الصفه. احنا قلنا كده ليه؟ لان هو يوم ما اتولد ابوه سماه ايه؟ سعيد، لكن ما كانش فيه صفه السعاده، لان ما عرفش سعيد هيبقى سعيد ولا شخص. فلما استجدت عليه السعاده اضفنا له وصف السعاده من خلال كلمه سعيد. لكن لو كان يوم ما يتولد هيبقى سعيد وهيضحك طول عمره، تبقى كفايه عليه كلمه ايه؟ سعيد الاولانيه، لان اسم على مسمى. ما ينفعش بقى اقول لك سعيد اسم على مسمى واضيف لك كمان اقول لك سعيد اسم على مسمى، تكرار ملوش لازمه. صح الكلام ولا لا؟ حتى ان العرب زمان، يعني خليكم وياك النقطه دي، اما كانوا يجي يسموا اولادهم يسموهم اولاد باسماء بعض الجمادات وبعض يسموه صخر مثلا، خليكم وياك النقطه دي، هو بيسميه كده على اساس ايه؟ على اساس تضمن الاسم للوصف. لما اجيب لكم النقطه دي انها جميله قوي، لان دي بتفرق في فهم دلاله الاسماء على الصفات، والواحد لو فهمها كويس خلاص هتفهم توحيد الاسماء والصفات صح، لان هو دين الفقه مبني على تصديق الخبر وعلى تنفيذ الايه؟ الامر، مش محتاجين كلام فيه. يعلموا لك واحد اسمه صخر، ابوه لما سماه صخر كان الواد حجر؟ ابدا، ده هو عايز الواد ايه؟ يبقى متين، اهو يتوفر فيه صفه القوه والصلابه. طب واللي سماه حرب عشان يبقى شجاع. طب واللي يسميه اسد عايز برضه صفه الايه؟ الشجاع. طب واللي يسميه كلب عايز الوفاء، ان يامل. هو طبعا لسه ما نعرفش كان هيبقى وفي ولا مش وفي، لكن سماه كلب على اساس ان ايه؟ تتوفر فيه. طب واللي يسميه جحش المتانه والتحمل بتضحكوا. ما اغلب اسماء الصحابه كان يدخل فيها هذه المصطلحات، زي مثلا احنا عندنا على سبيل المثال ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه، عند البخاري تزوج ابو بكر امراه من كلب، يعني من بني كلب، امهات المؤمنين زينب بنت ايه؟ بنت جحش، على هما سموه على هذا الاسم عشان صفه المتانه فيه. ايه؟ عبد الرحمن بن صخر، ابي بن كعب، اخد بالك ازاي؟ وبعدين مثلا واحده يسموها ايه؟ زهره، سموها زهره، ممكن ريحتها الله اعلم، او يسموها غزال، هم سموها غزال لكن ليس لها من الوصف نصيب، فان كانت فعلا غزال وفيها صفه الوصف يبقى اسم على ايه؟ على مستوى. او مثلا يسموها شهد او نور او قمر او جميله، ممكن تلاقي العكس تمام، سوداء كالليل البهي، او تلاقي واحده خبيثه المظهر والجوهر واسمك ايه يا بنتي؟ تقول اسم زهره، تاخد بالك ازاي؟ فكلمه الاسماء هنا هو في حقنا احنا علنيه، لكن مش شرط فيها الايه؟ الوصفيه. فان ظهرت الوصفيه نقول ما شاء الله اسم على ايه؟ اسم ووصف. الكلام ده في حق البشر، فالمعتزله بيقيسوا ربنا على البشر، وبسبب هذا القياس عطلوا الاوصاف. فانا لو قلنا ان ربنا سميع متصف بصفه السامع هيبقى له اذن، فنقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى سميع بذاته بلا سمع. شفت بقى الفرق هنا؟ إنما أهل السنة يقولوا لا، يقول ربنا سبحانه وتعالى سميع متصف بصفة الإيه؟ بصفة السمع. بصير متصف بصفة البصر. يبقى اسم الله القوي أو السميع أو البصير أو الملك أو القدوس أو غير ذلك من أسماء الله. أما نقول اسم الله الحي، خلينا نرجع للنقطة الأولى الأخيرة. احنا قلنا ان جميع اسماء الله تدل باللزوم على ان الله حي وقيوم، مش كده برضو؟ السميع يدل على ذات الله بايه؟ ردوا عليه. وعلى صفة السمع، ها؟ وعلى ذات الله صفة السمع، وعلى صفة الحياة باللزوم. عظيم. طب واحد يكتب اسم الله الحي يا شيخ، سهل قوي. اسم الله الحي يدل على ذات الله صفة ايه؟ دلالة ايه؟ صفة. وعلى صفة الحياة بالتضم. وعلى ذات الله صفة الحياة ايه؟ بالمتضم. طب دلالة اللزوم واحد يعمل لك ايه اللي كان يعني؟ يدل على الغنى والقيام بالنفس باللزوم، يدل على معنى الربوبية باللزوم، ان هو رب العالمين. لا يمكن تصور إلا وصف الحياة باللزوم، وصف الغنى بالنفس باللزوم، لأنه رب العالمين. ولذلك إحنا عايزين نفرق بين أمرين ضروريين في هذه المحاضرة بعد أن نصلي على رسول الله. لازم نفرق بين وصف الذات ووصف الفعل. وصف الذات ووصف الفعل. أما نقول مثلا العزة دل عليه اسم الله إيه؟ العزيز، مش كده؟ يقول العزة وصف ذاتي لرب العزة والجلال. ما معنى وصف الذات؟ اكتبوا معلومة دي، اكتبوها وتحفظوها لأنها مهمة أوي. صفة الذات هي كل صفة كمال، كل صفة كمال لله عز وجل لا تتعلق بمشيئته ولا يمكن تطور الذات الإلهية بدونها. والسلام. يبقى نعرف صفة الذات. كل صفة كمال رب العزة والجلال لا تتعلق ولا يمكن تطور الذات الإلهية بغيرها. طيب صفة الفعل، تحفظوا بس التعريفات ونشرع لكم أمثلة لأكثر من الفعل. كل صفة تعلقت بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. يبقى تعريف صفة الفعل، كل صفة تعلقت بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طب تعريف الفعل، فعل الله يعني. كل صفة تعلقت بمشيئة الله وارتبطت بزمان أو مكان. ارتبطت بإيه؟ يسموها ارتبطت بحدث، بزمان أو مكان. مين يعرفني الثلاثة بقى تاني دلوقتي وأنا أديله جيد بس من غير ما يبص في الكتاب؟ ها؟ قول يا ابني ما تغلطش. صفة الذات كل صفة كمال لله لا تتعلق لا تتعلق بمشيئة الله ولا يمكن تطور الذات بغيرها. عظيم. طب صفة الفعل كل صفة تعلقت بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. طب الفعل كل صفة تعلقت بمشيئة الله وارتبطت بحدث بزمن أو مكان. ما ينفعش تاخد هذا لكن خذ يلا زي بعض. ها؟ كملت من هنا حبيبي حاجة بقوام نضرب أمثلة منع حسيبك لغاية ما تفهم الصور بس علينا ركزوا معايا عشان المعلومات دي مهمة اللي حضر النهاردة فعلا هيوفق بإذن الله تعالى في الإجابة واللي ما حضرش لازم يشوف المحاضرة ويصبر بقى على اللي حصل بالأول لما واحد يقول لك ما الفرق ركزوا بين القدرة والتقدير وقدر ما الفرق بين القدرة والتقدير وقدر احنا نقول قدر الله وما شاء فعل قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وخلق كل شيء فقدره تقديرا نقول ايه بقى انا ما بسالش عشان تجاوب واصبر علي اصبر علي الامثله هتيجي كتير بس احنا لو استوعبناها كويس هنفهم يعني حتى الان السؤال بقى لما واحد يقول لك ما الفرق بين قبل ما نجاوب على دي السؤال بس حطه في الزمن قول لي يا شيخ مثلا ما الفرق بين قدر والتقدير والقدره والقدر والقادر والقديم والمقتدر كل ده سؤال يوم ما تفرق بينهم كويس يبقى انت استوعب باع كبير في قضيه داخليه مصر وممكن نستوعبها كلنا دلوقتي بس اصبر عليه قدر فعل ارتبط بزمن لان رسول قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض كام يبقى في زمن حاجه مضت وانتهت قدر الله وما شاء فعل يبقى دلوقتي قدره تعلق تقدير التقدير تعلق بوصف فعل لله تبارك وتعالى بمشيئه الله وبزمن يبقى ده اسمه ايه ها فعل وخلق كل شيء فقدره تقديرا فنقول التقدير وصف فعله ان شاء قدر وان شاء لم يقدر لكن ما ارتبطش هنا بزمن اهو مش كده برضه يبقى التقدير وصف ايه فعل لما انا اجيب منه الفعل اقول ايه قدر قدر الله وما شاء فعل لكن القدره وصف ذاتي لا يتعلق بالمشيئه يعني يجي واحد جاهل يقول لك ايه انت مش راجل بتتكلم في العقيده انا حتى لك سؤال بقى ما يجاوبش عليه الا الراجل هو مش ربنا على كل شيء قدير على كل شيء قدير طب ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يكون عاجزا نقول له يا جاهل فرق بين وصف الذات ووصف الايه الفعل لان ما بتسالش الكلام ده في الغالب الا جماعه المستشرقين والنصارى عشان يشككوا المسلمين في دينهم وعامه المسلمين فيجي الواحد غلبان ولا حاجه يقول له بقى مش ربنا قادر على كل شيء قادر على كل شيء طب قادر على انه يكون عاجز شوف بقى ازاي هنقول له لا القدره وصف ذاتي وصف من اوصاف الربوبيه عايز تقول بقى ان ربنا سبحانه وتعالى موجود ولا مش موجود ان في اله ولا ما فيش اله يبقى انت بتناقض واقع ان في اله للكون طالما في اله يبقى لازم يكون موصوف بالقدره والقدره وصف ايه ها والتقدير وقدر فعل كويس كده يبقى عرفنا الفرق بين قدر والتقدير والقدره كويس دي ولا واضحه دي يا اخوانا طب واحد يقول لي طيب والقدر سؤال ايه نحن نقول ان القدره وصف ذاتي لا تتعلق بمشيئته تقبلك ازاي؟ وكل ما تعلق بمشيئته فهو تحت قدرته، ان شاء فعل وان شاء لم يفعله. انما القدره ما لهاش علاقه بالمشيئه، صفه ذاتيه لله ازلا وابدا. فهمت النقطه دي؟ طب اضرب لكم مثل ثاني. ما الفرق بين وصف الحياه والاحياء؟ نقول الحياة وصف إيه؟ لكن الإحياء وصف. يا ربنا ما قال الله لا إله إلا هو الحي، الحي ده إيه؟ نقول كده علمي كده، من كلام علمي، من أسماء الله، دل بالمطابقة على إيه؟ على ذات الله وصفات، ودل على أحدهما مطابقة وضمر مطابقة إيه صبر. الحياة وصف ذات لله عز وجل، والحي إيه؟ دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الحياة بالتضمن، وعليهما معا بالتضمن. فنقول الحياة وصف ذات لله، لكن الإحياء إن شاء أحيا وإن شاء إيه؟ طب لو قال مثلا في قول الله تبارك وتعالى ذلك آية الكرسي تلاقي فيها اسم الله الحي، بعد منها على طول الإحياء كفعل الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله المنكر، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي. هنا إيه؟ فعل، لأنه يتعلق بالمشيئة، يحيي ويميت. طب بعد عرض الآية اللي بعده، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال يحيي. هنا اسم إيه؟ ده هنا فعل ولا اسم؟ فعل. طب الفعل تعلق بمشيئة الله. اللي بعده، وإذ قال إبراهيم رب أرني تحيي الموت. شوف دي كلها فيها صفة الفعل، والحياة اللي فايت الكرسي صفة ذات. فربنا يذكر وصف الذات في أعظم آية، ويذكر وصف الفعل بعدها. دي برضو لو انت فاهم الفرق الاثنين تعرف الفرق ليه آية الكرسي من أسباب العظمة ان هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأن اشتملت على اسم الله الأعظم حرف اليوم. وهو أعظم ليه؟ لأن جميع الأسماء تدل باللزوم على أن الله حي القيوم وليس العكس. فهمت النقطة دي يا اخوانا؟ كل الأسماء ما علمنا وما لم نعلم تدل على أن الله حي قيوم بدلالة إيه؟ باللزوم. فقلت عليكم؟ نكمل برضه. ها؟ كمل. اصبر ما تستعجلش. أولا ما هو في كلام كتير محتاج شرح وتفصيل، وأنا مش عايز أطول عليكم أكثر من كده، لكن يعني هقول حاجة بسيطة لما تفرقوا بين وصف الذات ووصف الفعل. ما الفرق بين العزة والإعزاز؟ يعني لما أقول مثلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء. لاحظ ان كلمة تعز جت بعد المشيئة، فطالما تعز ارتبطت بالمشيئة وارتبطت بشخص يعزه الله زمان او مكان، يبقى ده ايه؟ فعل. يبقى نقول تعز هنا فعل، والاعزاز وصف فعل، والعزة وصف ذات. احسنتم، الله يبارك فيكم. واضحة النقطة دي كويس؟ طيب ما الفرق بين التقدير والقدرة؟ التقدير وصف فعل، التقدير وصف ايه؟ والقدرة. طيب خلي بالكم المعلومة دي لأنها تساوي وزن لها. ما الفرق بين العلو والاستواء؟ يا شيخ سيد ما تغشيش، انظر يا شيخ سيد ما تغشيش الطلاب، خليهم يشتغلوا. اصبر، ايه الفرق بين العلو والاستواء؟ نقول العلو وصف ذاتي، والاستواء وصف فعل، لان الله استوى على عرشه بعد ان كان عال عليه. فواحد يقول لي يعني ايه الفرق بين العلو والاستواء؟ فرق كبير. هذا الفرق هو ان العلو وصف ايه؟ فممكن الشخص يبقى عالي على الشيء ولا يلزم ان يكون مستويا عليه. يعني لو واحد مثلا انا دلوقتي جالس على كرسي مع ان لفظ الجلوس واحد لك المثل ده بيضرب في عقل الله بقياس ايه وليس بقياس التمثيل والشمول. انا قلت الكلام ده لان في ناس ممكن يسمع المحاضره يقول لك لا ده الشيخ بالشاب يا رب لان واحد جالس على كرسي. اوعى تفكر كده لان ده مخك اللي محتاج تعديل. شوف بالك ازاي. وهم فيهم سمعوا من كلام شيخ ابن تيميه مثل زي كده بيضربه عشان يفهم الناس بقياس الاولى. قالوا ابن تيميه بيقول ان ربنا بينزل على العرش زي ما بينزل السماء دون زي ما بنزل من المنبر. وبدأوا يفهموا شيخ الإسلام ابن تيمية اتهامات باطل. لكن في حاجة اسمها قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الايه لو وده ان شاء الله نتكلم عنه في المحاضرة القادمة. اوعى حد يبص في المحاضرات اللي جايه لغاية النهاردة كانت مقدمات ضرورية لازم بداية توحيد الأسماء والصفات في المحاضرة القادمة. والمحاضرات اللي جايه دي مهمة جدا ودقيقة جدا. اللي هيجيب محاضرة صعب يتابع في اللي بعدها. اللهم الا اللي سمع بقى وتابع وقاعد يذاكر وحكاية بقى. نرجع لموضوعنا. العلو وصف ذات. يعني واحد يقول لك ايه الوقت ربنا يقول الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ها ثم استوى. ثم ليكوا فين الترتيب والترتيب؟ استوى على العرش. يعني قبل ما يخلق السماوات والارض ما كانش مستوى على العرش. نقول كان عال على عرشه فوق العرش. لكن كان استواء خاص يليق بالله عز وجل. استواء حقيقي لا نعلم كيفيته لاننا ما رايناه وما راينا له ايه مثيلا. ربنا فوق عرش ازاي ما عرفش. انا بالنسبه للانسان اللي قاعد على كرسي نقول عليه جالس على العرش او جالس على الكرسي مستوي عليه ماشي لانني شايفه بعيني وقوانين الجاذبيه الارضيه بتطبق عليه. لكن ما اقدرش اقول الكلام ده بحق ربنا لان لا شفته ولا شفته مكين. فربنا على عرش تقول لي ازاي ما اعرفش. دي عقيده السلف الصالح. فنقول مثلا انسان مستوي على عرشه بفهم من السؤال عرش انه ملك. العرش دايما بيطلق على الايه على ما يستوي عليه الملك او ما يجلس عليه الملك بالنسبه للمخلوق. لكن في حق الله ما نقدرش نقول لفظ الجلوس لان ما اعرفش. نقول لفظ الاستواء. طب دلوقتي لو واحد جالس على كرسي زي كده عال عليه ولا ليس عال عليه؟ يبقى موصوف بايه؟ وموصوف برضه بالاستواء مش كده؟ لكن لو واحد في الدور اللي فوق بالنسبه للكرسي ده عال عليه وليس ايه؟ مستوي عليه. يبقى كل استواء علو مش كده برضه؟ وليس كل علو. ولذلك قلنا ان العلو وصف ذاتي والاستواء وصف. هذا الفرق بين العلو والاستواء. معلومه دي مهمه جدا. العلو عموما والاستواء ممكن صفه. نقول العلو يعني عام صفه ذاتيه مو الكلام العلمي. والعلو وصف ذاتي. اما واحد يقول لك اين كان قبل استواء على عرشه وكان عالم على عرشه. فالله عز وجل من اسمائه العلي والاعلى والمتعال أزلا وأبدا. لكن الاستواء تم بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام بنص القرآن. واضح الكلام؟ سهلة ولا صعبة؟ الناس ما بتردش عليا أنت حرين. صعبة صعبة أعمل لكم إيه؟ طب خلينا نكمل دلوقتي. يبقى قلنا دلوقتي في فرق بين وصف الذات ووصف الذات. طب لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين. عمر بن الخطاب ولا ابو جهل؟ اعز ده فعل ولا وصف فعل ولا وصف ذاتي؟ نقول فعل دعاء. فعل دعاء. الدعاء نقول اللهم اعز. فاعز نقول عليها فعل. الاعزاز وصف فعل. والعزه وصف ذاتي. واضحه النقطه دي؟ نرجع بقى لقدر. احنا قلنا قدر فعل والتقدير يعني هو خلق كل شيء فقدره تقديرا. لو كنا بنحط لون اخضر للفعل ولون زهري بالنسبه للوصف يبقى لما نقول لك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الالوان تبقى ازاي؟ قدره ياخد لون ايه؟ قوله انا اقول لك الفعل الاخضر يبقى قدر هنا ايه قاعد لون اخضر والتقدير هيبقى ذهب وده اللي هتشوفه في المصحف ان شاء الله يعني المصحف اللي احنا انتهينا منه والحمد لله كله هتلاقي كل فعل في القران واخد اللون الاخضر وكل وصف واخد اللون الذهب وكل اسم مطلق واخد اللون الاحمر كل اسم مضاف ومقيد واخد اللون الازرق وكل فعل دعاء زي هما عزة او طلب ربنا آتنا ده واخد اللون النيلي ست الوان موجودة في المصحف بالترميز الجديد اللي انتهينا منه والحمد لله عليه وسلم انا قريب او تلوه على الموقع في الوقت اللي يقدم علشان يطبع هيبقى المسألة سهلة او طالما انتم فهمتوا المسألة واستوعبتموها احنا نتمنى بقى تتابعوا في الاسماء والصفات عشان حاجة احنا عايزينها يعني اللي هيتخرج من هنا ان شاء الله ونكثرهم ان هم مؤهلين فيهم ويعني ايه اسم ويعني ايه وصف ويعني ايه فعل ومنهج اهل السنة والجماعة اللي احنا بندرسه دلوقتي عايزين بس 50 واحد 50 واحد نختارهم هيقوموا بمشروع كبير جدا جدا ان اللي عملناه في المصحف هنطبقه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحيث ان السنة تطبع وقد حدد فيها كل اسم وكل وصف وكل فعل ويبقى كده عرفنا كل اسماء الله اللي وردت فين في القران والسنه مش كل اسماء الله الغيبيه لان محدش يعرفها اسماء الله لا تحصى ولا تعد فنتمنى نشوف رجاله يعتمد عليهم والواحد يحس فعلا ان هؤلاء يستطيعوا التفريق بين الاسم والوصف والفعل هو مشروع يعني شرف لاي مسلم ان هو يحظى به ولذلك نتمنى من اخواننا ان هم يركزوا ويذكروا وخصوصا اخواننا المشايخ هذا الامر يفيدهم افاده عظيمه جدا جدا. طيب اراجع معاكم بعض المعلومات ونخلص بقى على طول. بسم الله الخالق. أما يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار كلمة يخلق هنا والخلق وصف خلي بالك كلمة الخلق قد تطلق على المخلوق وقد تطلق على الوصف اللي تضمن اسم الله الخالق هذا خلق الله هذا خلق الله إشارة إلى مين؟ المخلوق يبقى ده من إضافة المخلوق إلى خالق وليس من إضافة الصفة إلى إيه؟ الموصوف لحظة وهتلاقوا في المصحف إن فيه صفات أنا حبيت أنبه عليهم ما تحددتش باللون الزهري ما حددناهاش واحد يقول لك استنى يا شيخ مش الرحمة صفة الرحمن؟ نعم بس احتمال تكون الرحمة من إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق فإذا احتمل الاسم أو الوصف أن يكون صفة الموصوف أو من إضافة مخلوق لخالق سبناه تتضح في كتب التفسير ما نقدرش نحدده لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال لها أنت رحمتي فهل الجنة صفة لله؟ قول يا إخواني لا ولكن الجنة من إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق لأنها سبب الرحمة لكن الرحمة اللي تضمنها اسم الرحمة صفة لإيه؟ لموصوف صفة لله عز وجل فهمتوا النقطة يا إخواني؟ ولذلك إحنا بنفرق المسألة دي إضافة الصفة للموصوف وإضافة المخلوق إلى إيه؟ إلى خالق دي مهمة جدا جدا أركز معاكم بعض الأشياء كده بقى عشان أطمن إن المعلومات وصلتكم وإحنا كده كويسين والحمد لله. ما كملتلكوش قبل ما أخلص الفرق بين إيه؟ قدرة. قدرة يبقى دلوقتي؟ والتقدير والقدرة والقدر. القدر مصطلح بيطلق على عدة مراتب. علم التقدير. علم والكتابة في اللوح المحفوظ والمشيئة والخلق مراتب القدر عند السلف 4 العلم والكتابة والمشيئة والخلق ودي هتيجي إن شاء الله عز وجل في الحديث عن مراتب القدر على فكرة في محاضرة إحنا بنعقدها كل يوم حد في مساكن الشيراتون في مسجد أبي بكر الصديق ودي بنتكلم فيها موضوعات القدر اللي مستعجل وعايز يحضر يبقى يحضر هناك اللي يقدر يحضر هناك من قريب المنطقه هناك ونتكلم فيها الوقت على موضوعات القدر، فكنا بنتكلم فيها على هذا الموضوع وحنكلم ان القدر كان مرتبة علم كتاب المشيئة والقدر. فربنا لما يخلق حاجة بتمر بهذه المراتب، الاول قدرها في علمه فمرتبة العلم، ثم كتبها في اللوح، ثم شاء ان تكون فقال لها كن فخلقها ونفذها بقدرته. فهمت كل؟ فالقدر اسم يطلق على هذه المراتب الاربعه. واضح يا كل؟ القدر هي مراتب القدر، علم وكتابه ومشيئه القدر. طب القادر دل على المرتبه الاولى، فقدرنا فنعم الايه؟ القادرون، اسم القادر. والقدير المتصف بالقدرة ودل على المرتبة الرابعة اللي الخلق والتقدير، القدرة اللي بينفذ بها التقدير، وكان أمر الله قدرا إيه؟ مقدورا. طب والمقتدر دل على الاثنين معا، القادر والقدير. لاحظوا معايا، يعني واحد يقول لك ما الفرق بين القادر والقدير والمقتدر؟ نقول المقتدر يشمل الدلالة على القادر والايه؟ والقدير. زي المليك، المليك اسم. طب والمالك والملك؟ يقول لك المالك اللي له الملكية، والملك اللي له الملك، اللي له ملكية الشيء ان يملكه لكن قد لا يمكن ان يتصرف فيه. يجي الملك يقول له لا هو ملكك صحيح بس احنا هنحجر عليه عشان مصلحة عامة، يبقى هو ملك للشيء ومش عارف يتصرف فيه. طب والملك من له الامر والتصرف ولا يلزم ان يكون له الملكية، يبقى ملك بس مش ملك كل حاجة في البلد يعني، بلك ازاي؟ طب والمليك ابلغ اللي له الملكية والملك الاثنين مع بعض. فهمتم؟ يبقى المليك دل على اسمين اللي هو ايه؟ المالك والملك. طب والقدير دل على ايه؟ على القادر والمقتدر. شوف ربنا لما جمع بين الاسمين ليه؟ ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لان المليك دل على اسمين والمقتدر دل على اسمين. فشوفوا دقه القران، الدلالات دي هتحسوا بها لما تدرسوا قضيه الاسماء والصفات. نرجع لموضوعنا بقى، دلاله المطابقه ما تعريفها؟ هي دلاله اللفظ على موضوع في مقصود متتل، مش كده؟ دلاله التضمن دلاله اللفظ على بعض ما وضع على، دلاله اللزوم دلاله الشيء على ايه؟ على سببه. النتيجه على سببه. طب ودلاله التزام دلاله السبب على نتيجه. واضح الكلام ده كويس؟ طيب نسال بقى بعض الاسئله الخاصه بالاسماء. هنقول او نقول لك مثلا يعني ما دلالة الشجر على أوراقها؟ تضمن. على فروعها؟ على كل محتوياتها؟ على جذرتها؟ لزوم. عظيم. طب لما نيجي نقول لك دلوقتي مثلا اسم الله الرحمن دل على ذات الله بإيه؟ أسمع. تضمن ولا مطابقة؟ بالتضمن. وعلى صفة الرحمة؟ وعلى ذات الله صفة الرحمة؟ وعلى صفة الحياة؟ طيب الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، بدأ مذهب مين؟ المعتزلة. خلي لاقي المعلومة، احنا مش قلنا الكلام ده عشان نخطى الشيخ حافظ حكم، لا ابدا، هي المسألة اللي احنا وجدناها فعلمنا ان الشيخ لما كتبها انتهى عنها، لان الكلام ابن القيم غير كده، هو بينقل من كلام ابن القيم كل اللي جاي بعد كده عال على ابن القيم ابن تيمية، كلام الشيخ ابن عثيمين كله متاخد من ابن تيمية وابن القيم. فلو حصل فيه خطأ ولا حاجة، لو حصل فيه شيء خطأ ولا حاجة فإحنا نعذر فيه لكن ما نجادلش فيه. يعني يقول الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، فيجي الشيخ ينقلها في التالي أكثر من واحد، سواء كانوا في اسكندرية أو كان بعض الإخوة اللي إحنا بنعزهم ونجلهم، فنقول يا إخواننا لا صلحوه. فيجي واحد يقول لك لا صلح فيه، لا ده الشيخ حافظ حكم، يعني معقولة إن الشيخ ده هو اللي صح والشيخ حافظ حكم هو اللي غلطان؟ بيبص الايه؟ لانتشار الشيخ وشهرته. الحق ما فيش فيه فلان او فلان، الحق فيه دليل وفهم. وحجة وبرهان. إنما تقول لا فلان وفلان ما بيش في الكلام. ولذلك الله عنده يكتب تحت منك دول الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن وليس المطابقة لإنه مذهب مين المعتزل. وما ظنش واحد قاعد من العام استوعب الكلام كويس وحيزاد فيه. ليه ليه استوعب؟ عايز تقول لي عايز تزاد الفضل. أسماء جاء إيه؟ ما كل أسماء الله تدل على الصفات بالالتزام، وتدل أسماء الله على بعضها بالالتزام. تدل على بعضها بالالتزام، بس الشرط ورد الدليل. يعني هو مثلا اسم الله القوي دل على وصف الحياة بأي دلالة؟ أسمع بذات اللزوم. ودل على اسم الله الحي برضو باللزوم، بس بشرط إن يرد النص باسم الله الحي. لازم توقيت هيجي الكلام ده. بالمناسبة لاحظوا معايا بعض التنبيهات بقى لازم نقولها. في الغربية احنا شغالين في دورة زي كده بس قبلكم، يعني المحاضرة القادمة دي هي رقم 22، فابتداء من المحاضرة رقم 20 21 واللي جاي ان شاء الله 22 تابعوا فيها. احنا بنشرح الوقت وصلنا الموضوع شرح الاسماء الحسنى والخلافات اللي حصلت على الموضوع والرد على المخالفين، وقاعدين بنرد بقى بس باسلوب حلو. عندهم امكانيات اعلى من اللي هنا صراحه، يعني عندهم بروجيكتور كبير وبنعرف فيه على الكمبيوتر قضيه الاسماء الحسنى، بس بشكل بقى بيعرفوا ازاي عملنا البحث وازاي تعرفنا على الاسماء. فان شاء الله عز وجل في المحاضره هذه لما تنزل على الاسطوانه هنضيف لها المحاضرات اللي فاتت في الاسماء، بس يا ريت تتابعوها لغايه ما يبقى نصل لها باذن الله تعالى. اللي مستعجل علشان ايه؟ عشان القضيه الان مثاره. احنا لما عملنا كتاب اسماء الله الحسنى الثابته من الكتاب والسنه وتوصلنا لل 99 المطلقه، ظن بعض الناس ان احنا بننفي الباقي، فبحثنا الاسماء الباقيه فطلع 99 اسم مقيد، فاصبح في 99 مطلق و 99 ايه؟ اسم مضاف ومقيد. طب واحد قال لك يبقى المسلمين بيغيروا دينهم، وبدا الجماعه النصارى يتكلموا علينا زي بطرس وزكريا بطرس اللي معاه، فعملنا كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب المقدس، ليس طمعا فيما عندهم، فما اغنانا الله عز وجل بفضله لا يحوجنا الى كتاب مقدس او غير مقدس، اخبرك ازاي؟ لكننا اردنا ان نفعل ذلك لنبين لهم ما لم يعلموه هم عن انفسهم. يعني احنا حتى نفس روزا اليوسف مع ان جريده لنا فيها مواقف، اللي انها كتبت اليوم الجمعه اللي فاتت عن موضوع دراسه تؤكد تطابق الانجيل مع القران في 53 اسم من اسماء الله. فجايبين راي واحد دكتور في علم اللاهوت اسمه دكتور اكرام لمعي، بيقول دراسه غير مسبوقه حتى بين العلماء المسيحيين. انا استاذ دكتور مسيحي، بيقول احنا ما عملناش، يعني ترى بقالهم 2000 سنه ما عملوش الدراسه دي. الدراسه دي موجوده الان مجلد، درسنا في اسماء الله بضوابط اربع وكشفنا حقائق ربما هم نفسهم لا يعرفونها. الحقائق دي موجوده في نص في الكتاب المقدس عندهم. فاحنا عملنا الكلام ده عشان ايه؟ كل ده فيه تبع لقضيه الاسماء، ولسه الدراسه دي الناس ما قراتهاش او ما يعرفوش عنها. فبعض اخواننا المتعجلين يقول لك لا لا يجوز ان احنا ننظر في الكتاب المقدس ونطلع الاسماء منه. هو انا بطلع الاسماء علشان نتعبد بايه؟ ايه المنطق ده؟ احنا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي. فهو لما يشتمنا ويتهم القران ويتهم النبي عليه الصلاه والسلام نقوم احنا نقول له طب استنى، انت دلوقتي الكتاب ده مش مقدس عندك؟ مقدس. طب ال 99 اسم اللي طلعناهم من عندك فيهم 53 اسم ورد بنصهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، عدد حروف الاسماء دي 303، ولذلك هتلاقي اول كلمه في الكتاب كلمه المرور 303. 303 ليه؟ لان مش ممكن واحد يجيب كلمه مرور او كلمه سريه مكونه من 303 حرف وموضوعها داخل ملايين الكلمات سواء كانت في القران او في السنه وتتطابق مع ما نزل على موسى وعيسى عليهما السلام، بالرغم مع ما اعتراه من تبديل وتحريف حتى الان في 303 حرف. مش ممكن اللي هو عدد 53 اسم الا اذا كان نبيا، ولذلك ما فيش واحد منصف يقرا هذا الكلام الا ويشهد ان رسول الله فان محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنصف هيقول كده على طول، هذا الذي دفعنا الى ان نكتب هذه الدراسه. فيجي واحد يستعجل لك لا هو راح يبحثنا عند النصارى ليه؟ لان عشان نكلم هؤلاء بالتي ما ينفعش حوار هؤلاء من خلال الشتيمه. احنا ما احناش ما دي اخلاق المسلمين. لو واحد مسلم صح نكلمه، هو كانسان لابد ان يكون له حق، ناخذ بيده الى الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهو. لكن احنا نتكلم على اساس هي دي الحجه ان في قاعده مشتركه ناخذ القاعده المشتركه دي. والخلاف احنا اثبتنا من خلالها اشياء عجيبه جدا زي قضيه تسميه ربنا سبحانه وتعالى بالاب والابن والروح القدس دي مش من اسماء الله في الكتاب المقدس واثبتناه ولما تقرا الكلام ده هتشوف العجب. لكن ايا كان انا بتكلم على وبعدين على فكره في كتاب جديد برضه طلع عملناه اسمه ثم شتات دراسه منهجيه في مقارنه الابيات ده من امتع الكتب الواحد يقراها ما يسيبوش من ايده لسبب تشوف اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام شوف الاشياء اللي هي الانسان ما يتوقعها ولا يتصورها. انتوا فاكرين يا اخوانا لما الرسول عليه الصلاه والسلام حديث اللي ورد عندنا احنا ما نعرفش الحقيقه دي ولا شفناه الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاله واحد يهودي وجايين يسالوا عن حد الرجل بالنسبه للرجل اليهودي اللي زنى فالرسول سالهم ما تجدون في كتابكم عن الزاني وحد الرجل قالوا نجده ونحممه فالرسول قال لا كذبتم بل حده الايه الرجل والايه اللي بتقول قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم ايه صادقين فجابوا التوراة فوضع نبراسها كان عبد الله بن سلام موجود رضي الله عنه حط ايده على ايد الرجل فعبد الله بن سلام قال له ارفع ايده فرفع يده فقرأ ايه الرجل. الكلام ده عرفناه من الحديث مش ده برضه. لكن حد يتوقع ان الايه اللي خباها الرجل اليهودي تكون موجوده لغايه النهارده؟ تقرأوا بقى كتاب ثم شتان وانتوا هتشوفوا الفرق بين ادي ايه الرجل اللي كان حاط ايده عليه موجوده لغايه النهارده. وكلمات في التوحيد والله لو واحد شيخ بيشرحها ما هيقولها بالطريقه دي. في توحيد الله عز وجل بالعبودية وعدم الشرك وعدم اتخاذ الأصنام كلهم يخالفوا المسألة اللي موجودة عندهم هم فالمسألة دي يتحملوها هم. لكن أيا كان إحنا ما قمنا بهذه الدراسة إلا لنكافح عن الإسلام وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واللي يفهم غير كده من إخواننا والله هو حب زي ما بتعجل كده في الكلام جزافا لا الأمور لابد أن تقرأ. ولذلك أنا بقول لك نصيحة طلبة العلم اللي بدرسوا معانا ما تحكموش على كلام الشيخ الا لما تقرأوا كلامه ولا كلام حد يا تقرأ كلامنا يا تسمع المحاضرات وبعد كده احكم زي ما انت عارف. انما واحد قاعد بيشوش واحد قاعد بيرد فتقرأ الرد وما تقرأش الكتاب طب نعمل لك ايه؟ والله انت حر بقى طالما انت عايز كده يبقى ده هوى في النفس عايز تاخد اللي يعجبك بس. انما الانصاف يقتضي ان تقرأ الكلام وتحكم عليه قبل ان تقرأ الرد عليه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وما تنسوش الله يبارككم الأبحاث لن نعطي إجازة ولن يسقط الاختبار من لم يوفي الأبحاث حقها. فمعلش الله يبارك فيكم التزموا تعالوا عن نفسكم شوي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.